فين فعلا الفاريكوز مسكين دول ايه ما بدافهم سايد وسايد ولا الحركات بتاعتها خلاص. بص بقى جميل شيب اسكيميا. بص بقى الاسكيما دي. بص اول حاجه بناخد بيرسوناليست نيم ايج سكس اوكيوبيشن ريزيدنس سبيشال هابيت الى اخره. بيهمنا قوي لو العيان كبير في السن وسنجل مش متجوز، ايه اللي يمنع الواحد من جواز الاخر؟ احمد مش كده؟ ايه يا احمد؟ ايه اللي ممكن يمنعك من الجواز؟ الدراسه. الدراسه؟ الدراسه تمنع في ايه؟ حاجة من الاثنين، يا معكش فلوس مش قادر اتجوز، يا عندك عذر طبي لا قدر الله مش كده غلطان؟ اما الاقي مثلا واحد بقى عنده 45 سنة ما اتجوزش احيانا بيبقى معهوش فلوس، احيانا احيانا عنده عذر طبي امبوتنت مثلا، وهي الاسكيميا تعمل امبوتنس ها اسمه ايه السندروم؟ ها اسمه ايه؟ لوري سندروم. ها بص لوري انا طبعا بتعامل مش هاخد الناس في ناس قاعده انت ما تاخدش معايا نظري. ها ايه اللوري سندروم ده؟ لسه سامعينه اولا عشان بس ما تطلعش معايا نظري. لوري سندروم ده سندروم وصف راجل فرنساوي اسمه دكتور لوري سماه او ناس جايه سماه لوري سندروم اللي هو اورتو ايليك اوكلوسيف ديزيز. هو الراجل اللي اسمه دكتور لوريش قال يا جماعه ساعات الاسيروسكليروزس يضرب الاورت بايفوركيشن وبدايه التوكومان ايليك وتلاقي العيان ده بيجي لك عنده بايلاترال كرونيك لور ليمب اسكيميا وبقى عنده بروتكيشن بين ووجع وبتاع وصل لغايه البطن فوق وعنده امبوتاز. فراجل اسمه الدكتور لوريش انا هعلمكم سندروم عباره عن ثلاث حاجات. لما يجي لك عيان عنده اسكيميا بايلاترال اسكيميا في رجلين الاثنين وكلونيكيشن بين ووجع ووصل لغايه الباتوكس وتلاقي العيان امبوتر ده اسمه ايه؟ لوريش. قلنا له ده ايه؟ قال اسمه العلمي جميل قوي اورتو ايليك اوكلوسيف ديزيز. اسمه ايه؟ اورتو ايليك اوكلوس اسمه معبر لان جينيتاليا عبيط بتاخد من الايليك ارتريس مش كده غلطان؟ يبقى لو ضرب البايفوكيشن بيضرب اللور هاف اوف ذا بادي انكلودنج بقى اللور ليمب والبطن والجينيتاليا والحاجات دي. اذا لما اجي مثلا انا ايه عندي 50 سنه اقول لك انا سنجل وما انا مساعدك اقول لك ممكن يبقى في علاقه بالاسكيميا وحاجه زي كده ايه وهو ده الرد بتاعك تمام؟ بارك الله ده اللي اكتبه ورايا. ما تكتبوش معايا خالص الاسكيميا حسبها موجوده في الورق نص بس انا عايز ايه تديني دماغك اكتر. اخ لسه جاب اخ بدا يكتب يلا ها يلا خليك معايا. بعد كده بص كومبليت بريزنت ايلنس. بص بقى العيال بيجي يشتكي من ايه؟ بص اي مرض فاسكولار العيال بيشتكي من حاجه من ثلاثه سي بي سي. ركزوا قبل سكي. بص كوز وبين وتشينجز. بص عشان عامل السكيما كلها على دي حتى المثلث ده بيعجب الطلبه برسمته موجود في الورق. خليك بس معايا. بص كوز وبين وتشينجز الكوز والسكيميا اللي بسال عليه في الابر ليم غير اللور ليم. في اللور ليم برجر واسيروسكليروز. في الابر ليم يا اما رينوز ديزيز يا اما دراجز. بص البيت نوعين محدش يكح بيلك ها هو رش حته بتاع السكيم محدش يكح محدش ياخد نفس محدش يرضى. بص بيلك ها علقت بيتك عجلة انت مش انا معلم مش انا معلم ها. بص ها انا عندي البيت نوعين في عندي كلودوكيشن بيت وريست بيت. لما يجي لي واحد كل ده هيشيل نظري حاجه مش نظري كل ده حاجه الكلودوكيشن بيت بنسال على ثلاث حاجات السايت والديستنس والريست تايم والريست بيت بنسال عليه. بعد كده التشينجز اربعه سي دي اف تي كالر تروفيك نيرفس تمبريتشر كالر تروفيك نيرفس تمبريتشر سي دي ان دي كالر تروفيك نيرفس تمبريتشر. خلص الشيء عايز توصل تقول اسمع بس لسه الشيء ده عليك ثواني. بص بص بص اقول لك ايه السيمتوز بتاعت السكيميا تقول لي سي بي سي وسي سي تي في تي. بص بص سي بي سي سي تي في تي. بص ليه كوز بين تشينجز سي بي سي سي تي ان تي بحفظها بقى صعب سي بي سي اختار ايه كوز وبين وتشينجز. الكوز في الابر ها رينوز ودراجز في اللور ليم برجر واسيروسكليروزز. طيب والبين والادوكيشن وريسك. طب والتشينجز بسال على اربع لسه انا بقول على وين هشرح نظري كل ده. طبعا جاتوا معايا نظري مش محتاجين عارفين كل ده يعني ايه بس انا عايز بيزع بس النظر الاول انا بقول لك حصه وان بيس بغل تروفيك نيرفس تمبريتشر سي دي ان دي. بص بقى ده كده الايه؟ الشين يقول لك ايه؟ بص ليه؟ سي بي سي سي تي ان تي، حافظها كده سي بي سي سي تي ان تي سي بي سي سي تي ان تي كارل تروفيك نيرفس تمبريتشر. طب بص بقى ده كده الهيستوري. طب بص بقى الحته الجميله الاكزامينشن بنعمله ازاي؟ هنعمل ده زي انسبكشن فالبيشن بالسيشن. بص هيعجبك قوي اللعبه دي. مثلث مقلوب اهو انسبكت ايه؟ انسبكت حاجتين السي تي. بص بص يبقى انا عملت جديد اهو، هاخد نفس دول هما الاكزامينشن. ابلبيت ايه؟ ابلبيت الان تي واضيف البالس. خلص الشيء تمام. بص المثلث المقلوب ده فيه الاكزامينشن يعني ايه؟ بص شايف بقى الاز حته دي السي تي ان تي. بص كارك تروفيك نيرفس تمبريتشر انسبكت السي تي بابيت الان تي ضيف البالس. خلصت الشيء. حاسين بحاجه؟ شك الدبوس لا انترافينس. خلص شيل السكين يا راجل كده تمام فل. طب بص انا قاعد بس اشرح بتاع ربع ساعه وثلث ساعه كمان بلاش نظري، هوضح الكلام ده نظري. يعني لو انا كل الطلبه بتاعتي بتاخد معايا نظري مفيش حد من بره الجروب زي الراجل ده مثلا ما كنت خلاص قلت خلاص يا جماعه يلا بقى نجيب العيال. ليه ليه مش شرح الكلام ده؟ طبعا في ناس جت مصلحه واحد نسي الكلام ده وقلت له وانا ثلاث ايام يا عيال اصل يا جماعه بياخدوا نظر عشان ما بياخدوش معايا نظر. العيال بياخدوا معايا نظر الزلمه دول او خلاص اسكيم الحصه اللي فاتت. والنهارده يقول لك ايه؟ من الاول بقى كده وكنا مسكين نطلعها عايزين نفهم مسكين بقى من الاول كده ودي اديني حاجه كده ها انا خلاص مسكين من ثلاث ايام بالظبط ها لكن خش عند مسكين بقى من اول وجديد بقى انت عايز تصير كده ها ماشي يا عبد. بص السكيمه دي بص جماعه بص يلا قولوا معايا تاني كده وبعدين ايه هنشرح بقى كل كلمه من حافظي بقى كل كلمه اشرحها نظر. دلوقتي انا رميت الشيك ده الكلمه هنمسك بقى كل كلمه من دول نشرحها وبعدين نشوف العين. ادي يا عم الحصه بتاع السكين يلا من اول تاني. الشيك بيمشي معايا ازاي؟ تقول لي بص يا باشا بناخد بيشر اسم الكومبليت والهيستور بريزنت اند لما يجي يشتكي من حاجه من ثلاثه يا كوز يا فيتال تشينج سي بي سي بالراحه كده بقى. يلا بص الكوز في الابر لمب غير اللوف في اللور بيرجر واسكلوز في الابر لمب رينوز ودراجز البين نوعين يا باشا. هنشرح كل حاجه كلوديكيشن وريست. الكلوديكيشن بس على السايد والديستنس والريست تايم. اما بالنسبه للحيه دي بقى الحته اللعبه بتاع الشيكو في حته في المربع ليه؟ للتشيل تقول لك سي تي ان تي اختصار ايه؟ كالر تروفيك نيرفس تمبريتشر سي تي ان تي وبالترتيب ده ما ينفعش تجيب حاجه تي ان لا هي لازم سي تي ان تي سي تي ان تي. بص سي تي ان تي ها خد سي على فكره تي ان تي المشهوره الماده بتاع الانفجار في الدم عارفينها؟ طيب نادر ايه عيال الاجنبيه دي اللهم صل على النبي. يقول لك السي تي ده مش بفكر بيه التي ان تي صح هي تراي نايترو تولوين. يقول لك ماده تي ان تي شديده الانفجار اللي هي دي هي ماشيه ايه؟ سي تي ان تي. بص اللي هي كالر تروفيك نيرفس تمبريتشر. طب يا جاش ازاي بنعمل اكزامينشن؟ ولا حاجات دي الجديد خلاص انسبكت السي تي بلبيت الان تي وحط البالز بعدي مثلثين واحد معدول وواحد مقلوب ده الشيت وده الاكزامينشن اهو اكتب ده الشيت وده الاكزامينشن. خلص الحاجه. بص جميل قوي السكيما دي منظر عارف بقى بقيه الورق كله باغي نظر يعني اللي انت محتاجه يعني لو واد قال الشيط النظر كويس هو عارف اللي محتاجه انت بتاع ايه يعني انا كل ليله امتحان يا باشا ببقى قاري السكيما ببص عليه بس بس بقيت الكلام غريب بقى خلاص. تعالى بقى نشوف الحاجات اي سؤال ها كل ده بقى عقبال بقى الابطال دخل بعد كده ليه اتاخرنا بعد ما خلاص الشيط باظ منه ما تعرفوش الشيط باظ بقى الشيط خلص خلاص قال شيء مسكين ماشي يا ريس. امال ايه بقى فين السبيسز بقى؟ ممكن 14 صفحه نوضح الكلام ده اللي هو ايه؟ بس نقول التاني كده مره قبل ما نشرح ها؟ لا غير السبوره بقى ها؟ ايوه انت لعبت شيء من ايه؟ سي بي سي كوز وبين وجي الكوز في الابر ليم بيرجر واسوس في اللور ليم ايوه في اللور قصدي بيرد وهستوسوس الابر ليمب لينوسوس بعد كده البين نوعين كونجكيشن وريس طب والجينيس سي في ام تي طب هتفحص العيان ازاي؟ قولي بص قولي السي في اعملهم انسبكشن والام تي اعملهم بالفيشن ويفر بالبالز خلصت الحاله تمام؟ يلا بقى واحده طيب هو جينا بصينا على الكتب سكيما رجاله ماشي بقى واحد كل دول واحده خلاص ده بقى اللي هو ايه؟ ده اللي يسمى ديسكشن حد سكيما خلاص؟ جماعه دلوقتي بالنسبه لاول حاجه الكوز اوف سكيما في الابر غير في اللور طبعا اللور ليب اشهر مرضين هو البيرجر اسوسيوس هذا الدايبيتيك يعني يجي لك حاجة عيان عنده سكيما في رجله حاجه ان هيطلع بيرجر اسوسيوس ايه دول بقى؟ ده عندهم نظره ده بقى ايه؟ ريفيجن نظري بص ده هو ايه؟ ايه البرجر ده معلم؟ البرجر ده مرض عباره عن مرض اسمه ثرومبانجيتس اوف ميدلاندز بيجي كل يوم بيهيلي سموكر ميكس راجل مدخن بيشرب سجاير كتير بس لازم يكون كونجيتال بري ديسبوز يعني مش كل مدخن بيجي له ماشي كده في مدخن بيجي له مدخن لا يجيب 10 من اصابه هذا المرض في مصر كان مرحوم الرئيس جمال عبد الناصر يعني عبد الناصر كان نيم سموكر شنيع يعني كان والناس يعرفوه بياكل من جمال عبد الناصر الرحيم اللي كان بيدخن وبياكل يعني عنده غلط انا كنت مدخن بطال الحمد لله لكن انا اقعش السيجاره بعد الاكل الكومنت لكن سيجاره الاسنان اكل واللي يعني خد رز ده نفس وبعدين معلقه رز نفس يعني وهو بياكل طالع السيجاره حاجه غريبه طبعا لكن طبعا ما قطعناش رجله لانه كان رئيس جمهوريه فما يصحش نقطع رجله رئيس الجمهوريه. ده اسمه ايه المرض ده؟ بيرجر. قصته يا ريس قصه بسيطه جدا. اسمه العلمي ثرومبانجيتس اوف ليترز. ده عباره عن هايبر سنسيتيف نيكوتين بتاع السيجر سموكينج بيجي عيان بيدخن دي كده البلاد فيسلز اهي فجاه بيبتدي يحصل فيها انفلاميشن فمين ارترايتس مع اندوسيلير بروليفريشن وثرومبوزس. leading to obliteration of the vessel. هو برجر نفسه سماه اسم جميل سروم انجيتس اوبليترانس الله على الاسم الاسم اوجزه الانجس اللي هو ايه؟ سروم انجيتس اوبليترانس لا لا ما في سوري لا في واحده جايه بعد الكلام ده سوري احنا متاسف لك ان احنا بدانا من غير كويس حس طلع بيه 8 ايام ما احنا كنا طلبه اعطيت دكتور نبيل زايد الدكتور نبيل او كان خاطر انا خمسه قالب في الدكتور نبيل ده كان بيدي دروس كانت بيدفع كل اللي بتاخد عنه الدكتور نبيل ده الدكتور نبيل ده هو في السويس انا بعتبره ابدع واحد في مرتبط في كلع شاطر جراح مش نبي السيد ده شغال برايفت كان راح فيرست كلاس جدع ابن بلد يعني راجل اقصى درجات الرجوله شريح بقول لك راجل في كل الصفات حلوه عينه خضراء فاهمين قصدي ازاي؟ جدعان ولاد البلد دكتور نبيل ده كان ليه دروس وانا طلبه كان مش كنت فكنت تاخد معاه بعد ما خفت تخش بعد خلص وما كانش حد بيقراه ابدا، خلي هو له رولز. احترم الحس دي كام نص ساعه، هو كنت فاكر ده برايت الورد بعدين الفلوس، فانا مش استاذ. انا استاذ، بس احترم معادي، مش اسمها اعذار. وكانت ساعات تبقى الحصه الاخيره، يعني الفتاة ما لهاش اعاده، ما تخشش. ولو طالب قال لي ادب او مثلا قال لي ايه؟ ادالك فلوس، ده برايت تاني حصه. تتمنع من دخول الواد السكرتير تحط لك الفيز. ولا الدكتور بيقول لك مش هتقدر تحضرنيش تاني. يعني ده مثلا جه قال لي ده يا طالب ابويا ده فلوس وده برايفت وبتاع فلوسك ايه؟ كان ايه؟ ليه ما تخش بقى لما تكون حتى التدريب ولا واحد يكون مني ولا بتوصل ولا حاجه خش وكان حصه زحمه عمل مراجعه في اخر السنه ما لقاش مكان يعني عمل في ملعب كوره. سال الدكتور نبيل يقول له دكتور نبيل اشهر مراجعه عملتها في ملعب اجر ملعب كوره عملوا مراجعه عملوا خيمه والدفعه كلها حضرت. فاهمين؟ وكان بس كان احنا دلوقتي طيبين استاذ دكتور كان بيفهم طيب كان ما يهزرش مع الناس ما كانش معاهم هو بيشتغل جامد قوي تقرا ربنا في شغله كان بيفهم كتر معاه ونور نفسه في الشغل لكن مفيش حاجه اسمها تهزر معاه او تضحك معاه او تفتكر الصوفه، مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه تخش بحلو. هي ما بنرحم الطالب يخش ويزوق ويحزن بس كده عشان حد. وساعات تيجي متاخر ساعه ونص، فين الدكتور اللي بدا؟ طب ما تستنى اما نيجي. اه طبعا. وعمر ما في واحد ساب نفسه على الدكتور نبيل، مفيش واحد ساب. مادة عملتها في قناة حد البطوط افتحوا بقى فرقة حد كسر لكم الحصة هنا. بس حضرات ايه ده البرجر؟ البرجر ثرومبارجيتس اوبليتراك، بيصيب اي فيسل في الجسم، لكن الكلاسيكي بتاعه هي اللور ليم، يحب قوي اللور ليم، يحب قوي انفرابريتيال، يعني يحب ياخد الديستال فود بسلز. الاسماء كانت كويس بالنسبه اللي بياخد معاه درس، ده اللي بيجي اللي ما بياخدوش درس اللي بتسمعه. امين قصدي ازاي؟ تسمعوا الكلام وركزوا فيه كويس. برضه حد بياخد معاه درس سمعت البرجر مره، اسمعوا تاني كثره السماع بتثبت المعلومه. فالمرض ده بيجي بيستري اولموس انفرابريتيا، ها؟ ويحب ياخد الفود والديجيت. عشان كده الدكتور اللي على الدواب استاذ شيخ نجراها يقول لك تعرف تايبس اوف برجر؟ قول له ايوه، يقول لك في بروكسيمال برجر وديستال برجر. قصده البروكسيمال بياخد الفود، ها؟ بلاكتر بيزل. الديستال بياخد الديجيت بس، يعني في نوع منه ياخد الصوابع بس، ده اسمه الديستال برجر. البروكسيمال برجر بياخد الفود، فاهمين قصدك؟ طبعا برجر بيكون في كل البيزنس، ياخد ضخمه بيك، ياخد فيمورا، ياخد كورونا، ياخد سيريبرا، ياخد قبر، لكن مش كلاسيكيات. الكلاسيكيات انفرا بريتيا اوبستراكشن، ديستال اوبستراكشن في اللور ليفل. هو ده المرض الشهير اللي اسمه بيرجر ديزيز، فاهمين قصدك؟ ده المرض الشهير اللي اسمه بيرجر ديزيز. عكس بقى الاسيروسكليروز، الاسيروسكليروز ده فيجنال ارتيريال ديزيز، بيحب ياخد البروكسيمال بيزنس. يحب يبتدي يعني يموت قوي في الاورطه والحاجات الكبيره، ولو خمسه بيزنس بتوع معروفين بيموت فيهم اللي هم السيريبرال والكوروناري واللينال والميزنتريك واللور ليم، اخلص. هم دول خمسه بتوع اسس كروس يحب قوي، ما نعرفش ليه العلم، يعني ايه بيحب الابر اكتر اللور اكتر من الابر؟ نعرف يحب قوي الرينال بس اكتر من اللي بنت مثلا، يحب قوي الميزنتريك بس اللور ليم بس. دي الخمسه بتوع المعروفين اللي هي اللور ده طالع بعد شوط ميه داخل، حب اللور ليم، حب الكورونري والميزنتري، يعني خدهم كل ده تحت السريبرال كورونري رينال ميزنتري اند لور. ده بالنسبه للاسيروسكليروز. عشان كده المفروض في اي عيان اسكيميا بنساله على مانيفستيشن الاسكيميا ان ديفرنت اورجنز، مش بس في اللور. يعني ساعات عيان يجي لك طالب دكتور، يعني انا بتاع اللور ليم مش بتاع كوارع انا، يعني جينا عنده اسكيميا في اللور ليم، ممكن عنده انستيبل انجينا محتاجه كورونري باي باس مور سيجنيفيكت عند اللور ليم. ساعات عيان غبي، شكرا بقى، عيان غبي بيشتكي من اللور ليم اسكيميا هو عنده مور سيجنيفيكت ترانزيت اسكيميا كتابس، هيجي له بعد شويه ستروك او سيريبرال انفكشن، والعيان واضح ان هو عنده ترانزيت اسكيميا كتابس ادفانسد جدا، والراجل ده بكره وبعده كده على طول عنده كورونري ثرومبوزس. اذا ما كانش تعمل له كاروتيد ثرومب امتى ابتريكتومي هيخش في سيريبرال انفكشن، وجاي بيشتكي مشاكل الليجيشن بيرد رجله، لما بمشي رجلين توجعني اقول له خرب بيت اهلك، احنا من رجلين دلوقتي احنا في مخك اللي عايزينه ده، وابعت له واحد صديق انت عامل ريسيرش يعمل له كاروتيد ثرومب امتى ابتريكتومي. فهمت قصدي ازاي؟ اذا انا باخد شيك من العيان مش عينيا بس على رجليه، وقعد اساله بقى على ترانزيت كيميك اتاكس، واللي بتدوخ بيجي لك ديزنس مش عارف حاجه بتقع هنا تديها تضل في عينك مش عارف ايه الحاجات دي، اساله على كورونا ديسكيميا صدرك بيوجعك بسمع دراعك الشمال، اساله على ميزنتريك اسكيميا اساله ازاي دي؟ الاسكيميا بمصاريف، ها؟ بوست سيبال انجينا، شاطر اسمها بوست سيبال انجينا، اي وجع خلال ربع ساعه نص ساعه بعدها تلاقي بطنه توجعه، بوست اي بعد سيبال اي الاكل انجينا اي وجع بوست سيبال انجينا الاتاك. يقول للدكتور ياسر ربنا يوريك يا دكتور، انا بعد ربع ساعه من الاكل الاقي نار بتقطع مصاريني مغص رهيب بيفرد البطن. اوه فعيان اسكيميا ان البيزنتريك بيسلز از وان اوف كل ده دلوقتي از وان اوف ذا فيفربل سايتس اوف اسيروسكليروز. مين فينا ينسى دي الهايبرتنشن؟ يلا لما خدت قدوه مع اسامه لما مش هوديكم ريال ارتر انفابيت ريال ارتر ستينوزس فيعمل اسكيميا للكلبه تطلع علينا انجيوتنس مش فيها امراض ها. وكنت اساله اسامه طب يا باشا ايه اللي يعمل ريال ارتر ستينوزس؟ يقول لك ايه كونجنتال واكواير. والاكواير حاجتين فايبر ماسكولار ديسبليزيا او مور كومن لاسيوسيوز اهو ريال ارتر ستينوزس. اذا انا برضو بعمل سيرفي للايه؟ تلاقي شاب صغير عنده الضغط بتاعه 210 170 انهارك اسود صعب السي شغال بكتشف في السن ده غالبا بذاكر بالحاله ها. انا لو رئيس قسم الجراحه اجيب لكم تاني سؤال في امتحان الجراحه العامه سؤال عن الهايبر تنشن تخيل. انا لو رئيس قسم الجراحه انا تبقى لنا سوز اه والله. المهم في كليتنا اننا لازم اصولك مع الناس ناس تلتزم موعدها شغلها اه والله والله لو بتنص تبقى تسقط ينزل امتحان امتحان تسقط تسقط تجيب مجهود كل ده ما فيهاش هزار. ليه؟ الطالب الخايف لغايه دلوقتي بيردل على نفسه بس هو بيجيب تقدير واحد بتاع لسان جايه يقول كيل بيبو هتشوف الكلام ده هتشوف ناس بتموت سكس غلطات واحد كرس تلاقي واحد بيقول ايه فلان وشفتها يقول لك فلان ده بتبعت اهم من طلبه هو اصلا من ايه مضيع كده مضيع ده ايه مضيع على نفسك مالناش دعوه. المشكلة انك انت حضرتك بص هاي الناس بتيجي جاي بص اهو شفت ازاي ها متاخرين وبتاع 8 و10 ها ما ينفعش ده ما ينفعش يعني كل الطب عايز واحد ملتزم معيد شغل التزام. حضرتك شايف انك مش قد النادي ما تشتغلهاش ده مش عيب. في ناس على فكره تعمل خطاب احترامها جامد جدا لازم من اول السنه ممكن تجيب السنه اللي كده ورا كلمتين بسرعه بلا ورا كبير يا باشا مش شعر ده انا بحترم ممكن اتكلم مع نفسه انا باشا يعني اخدت كلها غلط كان اهلي بيتمنوا كده بس انا ما بحبش الطب بصراحه انا هشتغل بيزنس اشتغل اي حاجه بس يعني انجز معايا بكالوريوس العلم انا بحترمه جدا ده راجل عارف طريقه والنوت كيل بيبول والنوت هارد بيبول هو اللي انا مش شعر طب وحرام امارسه بص الطب ده منه كبيرة جدا عايز واحد يدرس يمارس خلي بيقول لي كده بحترمه جدا غير التاني بقى يقول لك ايه انا شمعة بس عماد فعلا خفيف افتكروني بالخير اذا كنت عايش او ميت اما تخرجوا وتشوفوا الكلام ده هتقعد فكره الدرس ما كانش بيهرس في ناس الخيبه بتاعتهم هي طلبه قلبت على خلق الله دلوقتي. هتشوف الكلام ده انتوا بتفتكروه. ماشي حضرتك؟ بصوا على الاجابه. اللهم صل على سيدنا محمد. سو اي هاف تو سيرفي اول سكيمز. اي هاف تو سيرفي اول سكيمز. ايه الاسوسكيلوزيس ده؟ عباره عن مرض دي جنرال ياخد البيت بس بيصعب عليهم بيكون دايما مش فاهمين. تعالى ممكن في ثانيه ايه الاسوسكيلوزيس ده؟ ده مرض بيحب ياخد البيت بلا عجله فكرته ايه؟ فكرته ان العيان يبقى عنده هايبر تنشن وهايبر ليبيدين ايه الفرق؟ لازم هايبرين هايبر تنشن وهايبر ليبيدين سمى العيان كمان دايابيتس حكايه دايابيتس ده قصه اهم اثنين سوليد بريدسبوزي لاسوسكيلوزيس فاميليا هايبر ليبيدينيا ودايابيتس ايه اللي بيحصل؟ ايه الفيوز ده كده بس؟ لو انتما وميديا وادفنتيشن هي القصه لما العيان بيكون هايبر تنشن الهايبر تنشن العالي بيروح عامل تير في الانتما هنا ماشي في الدم ماكروفاجس بتبقى شاربه ليبيدز بالذات بتبقى شاربه لودز لاي بروتينز اند فيري لودز لاي بروتينز وترايجلسرايد وكوليسترول الى بيسموها الفوم سيلز لانها باراسيتوزات في فقاقيع دهنه في الفوم بتروح الحيوانه دي داخله من التير ده تروح داخله الفوم سيل سب انتما الفوم سيل دي عباره عن ليبت ليد الماكروفاجز لما تخش سب انتما نحصل ديس انتجريشن تموت يطلع منها الليبت ده يترسب تحت الانتما بتاع الفيسل ده اللي بيسموه اسيروميتس ليك يبتدي ياثر على الميجريشن بتاع الانتما يحصل لها التريشن يا احمد لما تالتريت تعمل وات وي كول اسيروميتس السر وده يتجمع عليه البليتلت ويعمل ثرومبوزس وديتاتش بتعمل ديستال امبولاي 100% بيحصل اسيروميتس بليك ده كالسيفيكيشن فيعمل بريشر قطر فيه على الالاستيك فايبرز اللي موجوده في الميديم، يبتدي القطر يحصل له ييلدنج اندر هاي بريشر ويعمل انيوريزم فورميشن. This is atherosclerosis. As the growth أحداثه subintimate deposition complex, intimate ulceration, thrombosis, and the aneurysm formation. Affect any vessels, but بالذات ال big vessels. بالذات الخمسة المشهورين، أنا مش عارف كيف نظرة بص، cerebral, coronary, renal, mesenteric, and lower. يحصل فيها تشيز. جميل. ساعات يقول لك العيان عندك امتحان عام دايابيتك فود، سمعنا الحته دي. عيان مش عارف تلاقي صباع رجله مقطوع ولا بتاع دايابيتك فود. هتاخد شيت ايه؟ يقول لك هاخد شيت دايابيتس. ساعات حتى الطالب دخل للنادي يقول له خد حاجه حاجه دي يا باشا. يقول له ده عيان دايابيتس. روح داخل يا باشا ده عيان صباع مقطوع يا باشا. اخد شيت من الصباع ازاي؟ العيان مقطوع العيان بص اوضه تعالى يا باشا. اخد شيت من واحد نورمال. قول العيال خد منه شيء شيء ايه يا باشا؟ شيء الصباع المقطوع ما خدهوش. ام بديت التو شيء يا باشا. شيء الصباع المقطوع والله في طلبه تحت عامل حركات اذا كتير وانا نايم كان حاسس معايا الحركات دي كنت دخل طلب قول لي شيء الصباع المقطوع ساعتك. ام بديت التو شيء اقول له لا خد شيء دايبيتس. قول لي دايبيتس دايبيتس؟ فكبرت انا اه شيل دايابيتس بقى خد كدايابيتس. انت حابب خد دش بجد في دش بره عارف هتحط لك بص دش كده ما تكشفش جسمك عشان جسمك يبرد وتفوق. من يوم ما شفت احمد ده كنت طب اسمع انت حد يعرفك كده ما طب اسمع من سنه اولى هو كده اه انا شفت ضرب الدم في الامتحانات اه والله والله شفتها بعيني قاعد بيت مطبق اه ده مطبق وقاعد بينام في الليل. الناس في ناس متاخره صح؟ متاخره شفتها في الريتم بيجي الريتم متاخر نص ساعه وساعه وبالحين ده من عينه رصاصه عايز وقت زياده. شركة وقت انا مالي انا والله العظيم شفت ده دخل انت متاخر ساعه بروح بقول عايز وقت اعبر عن نفسي. لا لا هي حاجه صعبه بصراحه. غير اخوان ده الاسود. طب ايه الدايابيتس بقى؟ ايه احداث الدايابيتس يا معلم؟ ليه بتعتبر الدايابيتس؟ طبعا ممكن تشيل ايه عظيم سكيب دايابيتك سكيميا عادي جدا. ليه الدايابيتك فود بنعتبره جريتيكال والسكيميا بتاعته بنعتبره تشيت سكيميا؟ الدايابيتك فود لايبل بالسكيميا والجنجرين الاجسام اللي بتاعته. هقول لك انت تنكر الدايابيتس بيأكسلريت اثيروسكليروسيس تقول لا يا باشا ما اقدرش لعلمك مش دي المين كوز اوف سكيميا من الدايابيتس. المين كوز اوف سكيميا من الدايابيتس مايكرو انجيوبيسي. يعني بيعمل باثولوجي في السمول كابيلاريز. ده الضغط ده يفوت يقل عشان هي اكتر حاجه ديستا. اقول لك حاجه غريبه جدا ساعات تلاقي كلمه بيزنس محسوسه وريت سكيمك عالي جدا يبقى مايكرو انجوبل يعني باثولوجي على مستوى الاسبوع. انت بتحس الدورسال بيزنس بوستير تيبيال الحاجات الكبيره. الدايابيتس بيبتدي مينلي في السمول ديستال بيزنس حاجه مايكرو انجوبل. الدايابيتس لو ريزيستنس لو ريت دخلها انفكشن كانت ريزيست الانفكشن ودي كارثه تانيه. وكنا بنتعور في الجليد عيال دايابيتك اتعور في الجليد وانا في وكلنا بنلعب كوره معاهم من رجله وبالخير لان هو ما عندوش ريزيستنس. الشوجر كونتنت بتاع التيشو عالي عشان كده الواحد بيبيع دمه على التيشو جامد جدا وترعرع عليه. ما تنساش الرعاية ده بيبقى عنده بريفرال نيوروباثي فالرجل بسهوله جدا بتتعور بيحس بيها. وخلي بالك النيوروباثي بيقلل التروفيك امبرز للتيشو. واحده لسه جايه ده بيسموه بقى كبارون. تعالي هنا حاجزين لك هما فزي ما قلت سعادتك يا جماعه العيان بيبقى عنده بريفرال نيروبس. البريفرال نيروبس ده يا معلم بيقلل البريشر بتاع الليمب، لان بيقول لك النيرف بيدي الارض حاجه اسمها تروفيك امبلس، ده غير انها بتعوض ليه، عشان كده بيجي لهم جنجل. قلت لك جمله مشهوره عندنا تاني، يبقى اقدر اقول ان الدايبيتك فود جنجلين كان بيه سمرايز باي فور ميكانيزم. واحد يجيب جنجلين في رجله زي ما هو دايبيتك باربع ميكانيزمات لا خمس الاف، ممكن يبقى جنجلين بيور سكيميك، تلاقي الرجل البلس ضعيف او ابسنت وهي جنجلين، او ساعات بيور انفكتيف، وده بيكون مثلا دايبيتك صغير في السن لسه ما حصلوش اسكليروزس واتعور تعويضه وبيلعب كوره، جاله جنجلين في رجله وتلاقي الرجل سودا والبلس محسوس، حاجه تلاقي المنظر تلاقي الرجل سودا والبلس محسوس، ده اسمه بيور انفكتيف جنجلين. واحيانا بيور بيور باسيت او بيكسب من الثلاثه، ودايما الكومن هو بيكسب. عشان كده بتقول الجمله الشهيره بتقول ان لو انت لخصتها بالدراسه الدايبيتك فوت في سطر ما تتزوجش عنه، ايه لخصتها بالدايبيتك فوت في سطر؟ It is an infection in an ischemic neuropathic limb. It is an infection in an ischemic neuropathic limb. ده كده يجمع كل الافكار. طبعا العيال بيجي لنا تو كنترول دايبيتس وبنعمل انفستيجيشن ارتري ارتيريو جرام ودوبلرز عشان نتاكد الاوبستراكشن فين، ولو ممكن نعمل باي باس اوبستراكشن او اي عمليه يبقى حلو قوي. بعد كده ده في جزء كان لازم نعمل له امبيوتيشن. احنا ريجلر دايبيتي فود لو في حته جنجلين بنعملها امبيوتيشن، بس لازم الاول نعمل بلين، نعمل الاول انجيوجرام ودوبلت عشان لو في اوبستراكشن في الفيسل ممكن اعمله باي باس او ريموفل يبقى كويس. وبعد كده في حاجه جزء كان لازم نقطعه. هتلاحظ حاجه يا ريس في المستشفى، هي بنعمل انفكشن ونقطعها. يقول لي يا مستر صباع رجله لو مسود ماشي تروح هنقطعه واسود بقى خلاص، لا كان صباع رجله انفكتد غط ورجله تبدل وبص يجي لي اثنين عينين في الاستقبال الجنجل بتنقطعه. لا انا كان ضايق لي فوت انفكشن مش هقول فوت جنجرين لسه مش جنجلس غط ورجله تبدل وبص وابس وبتاع. ساعات اثنين عينين ده بقى عنده انفكشن في البيك تو. الواد ده النايم بتاعك اسمك ايه؟ ابراهيم. واد ابراهيم عينينا باشا اعمل الواد ترني يا ابراهيم. حاضر يا باشا. الثاني ابراهيم قطع له صباعه وغلطين. هما الاثنين جايين بدمته فوت انفكشن في الصباع الكبير. تلاقي الدكتور ياسر خد القرار قال لابراهيم ده تقطع له صباعه وده تعمل له دريمج. برغم ان الاثنين انت ما شفتهم كمجال زي بعض بالظبط. الاثنين دايبيتك والاثنين صباع رجله كبير وارد وغوط وريد وتقدر مليان من الدكتور ياسر امر بقطع واحد وامر بالدريمج لواحد حسب ايه؟ بلين اكس ري. نعمل بلين اكس ري. لو الانفكشن في سوبرفيشال ستيرو سبوتينيس اقول اعمله دريمج. تمام؟ لو وصل البول لازم امبيبيت. ليه بقى؟ ان في مشكله كبيره جدا الدايبيتك ما عندوش ريزيستنس. لا بص لو وصل العظمه مش هيخف ولا بيطبل البلد. لازم العظمه دي تتشال. طب فرضا واحد زي ابراهيم كده لسه صغير وعنده ايه؟ عواطف حماس. قال ايه؟ بدل ما اقطع صباع اعمل له دريمج. ايه اللي بيحصل؟ بص بلانس بتجيب تنفشن. فالليفل ابلكيشن بيعلى. يعني انت بتاخد عن طريق رجله ابراهيم. ليه بقى؟ النهارده هنقطع صباعه والامور تتحل، بعد شويه تلاقي الفكره سرع على الجود، بقيت محتاج 100 ترسل ابلكيشن. بعد شويه الفكره لو الفكشن وصل للكعب بقى محتاج بلوني على طول، فكره او نوصل للهيل ده محتاج بلوني ابلكيشن. لو الفكشن وصل للك بقى محتاج ابلكي. ساعات عندي لك بس يومين ثلاثه بس، واحد نايم زي عمك احمد كده كونسيرت على راسها. بتعمل عمليه ازاي كنت انا نايم؟ على الاقل كونسيرت انام يومين ثلاثه واصحي. النهارده لو كان احمد صحي وقطع عليك صباعه فرقت صباعه بس، عمك احمد هيصحى على يوم الخميس يقول لك عشان اقضي شاب من نسيت. بس استنى اقطع استنى يا دكتور واخلص. تيجي يا يا عشان اقطع الاستنب يعني بقطع اللي انت بيتك فود لغايه الاستنب. استنب؟ استنب بالطاقه. سين الطاء ميل ب ستون نبع نبع نبع سكة مروحين ماشي. ساعتها لما عمك احمد يصحى هيلاقي الانفكشن وصل لغايه الليك، ساعتها تقول عايز ايه؟ ابام يعني. اذا لا وصيتي لكم يا رجاله لو جه لك واحد دايابيتك وانفكشن لازم تعمل اكسيدين. لو الانفكشن وصل للعظمه تشيك تشيك خلص. الانتظار هنا يعتبر ابد وسكت. تبقى قصدي ازاي؟ تمام. اخواني الاعزاء ده كده از ريجارد الكور ليه استفقت في الاتجاه؟ الاثنين دول عشان دول هيجوا لك في الامتحان، هي ما بتجيبش سكيمة القمر بصراحة. هي سكيمة جت لك في اللور، يا اسس كروس ودايابيتس يا ايه يا بيرجر، ايه الحالة حاجة من الاثنين دول. القمر بقى بصراحة هنا كده يعني تخليص ضمير، يعني صعب يجي لك سكيمة في القمر بكده في الاثنين. يا ريتو زي دراجت ايه ريتو ده؟ ده عبارة عن فازوس بلاستيك ديزيز والاكسبوجر تو كولد ويزر. كومر في القمر ليفت في الجيميل زي واحد سيف كل بتوليازر، لو بخرج في البرد قدرت بيض وتزرق وتحمر وتوجعني. يا باشا لو بخرج في البرد بيجي لي اداه كومبازوس باز فقدرت بيض بتبقى بلو، بعد كده الدم يبقى ليه اكسجينيت تبقى ليه ساينوز، بعد كده الاسبالك بيفك والدنيا بتحمر وتوجعني. دكتور ياسر مع التعرض للبرد ده بتبيض وتزرق وتحمر وتوجعني. بجيب ايد الست واحطها طبعا في البيتين اداه تبقى الست نورمال. هي جايه لي بتقول لي كده لكن انا شايف ليها زي الفل. اقول لها يا طارق هات طارق ميه بتلج من بره، حلت ميه مليانه تلج، حط ايدك في الميه يا مدام اسمها رينولد تيست، حط ايدك في الميه تبرسيبيتيت زي انها كفرانت في ميه عادي. ودي دايجنوستيك لازم اشوف بعيني، ما اقدرش اعتمد في التشخيص على اي سبري. واحده بتقول ده ما بخرج في الباب، قلت لكم النظر عندنا حل الاثنين. ايوه يخرج معاه في الباب لازم. طب اعمل ايه؟ لا لازم اشوف الاتاك بعينيا ولا ارجع من الشيب اقرب معاه في الباب. ومعانا مهر، معانا مهر تقول لي تخرج معايا لوحدكم هيبقى سلسكو وشغال. يا عم انت عايز سكيمة فكرت مش هتوصل. واول نجيب مهر معانا كسبتم في النص فاهمين قصدي ازاي؟ از سبتم بتوين مي اند ذا بس يكون ترانسبرنت سبتم عشان يشوف دي بس فاهمين قصدي ازاي؟ فا يا اما اخرج معايا وده طبعا مش هينفع. ها؟ امال نعمل ايه؟ نجيب ميه بتلج ونحط ايديها ونشوف الاتاك بعدها. طبعا العلاج بتاعها افويد كولد اكسبوجر وتلبس وودي جلافز. اذا بدا يحصل في ايديها بروفيت تشينجز بنعمل لها سيمباسيتي، نعمل لها سيمباسيتي. ها؟ عشان طبعا ده بيجي من سيمباسيتي الكوفر. الحاجه الثانيه اللي ممكن تيجي في الامتحان واعتقد صعب تجيبكم حاجه اسمها ترانز. دي في حاجه نفس 7 جرام هي الاسم الوحيد 7 جرام اللي ساعات بيجيبوا حاجه زي كده اللي هي الدراجز. ايه الدراجز دي؟ اخواننا المدمنين انتوا عارفين طبعا الغرز بيجي الواحد بيروح غرزه الغرز هناك بيدوك حاجه اسمها فوقان ماكس بيدوها في الانتي كيوبيتال بين ساعات الواد اللي بينقنه يروح هنا اكسيدنتال سنترا بريكيا. الماكس ده لو اتحقق في بريكيا فيري ايرن عامل سيفير سبايك يجي له اكيوت سكينيا في الدين. اكيوت سكينيا تبقى مانيفيست كلينيكالي باي 6 بيس بين بابل باراسيزيا بروجريسيف كولدنس فالسنس بارنسس. اكيوت سكينيا تبقى مانيفيست بين بالور باراسيزيا بروجريسيف كولدنس فالسنس اند بارنسس. فالعيان لما يجي له 6 بيس في الدين يقول لك يا عم ما تاخدش بالك ده من دواء اصل الدواء بيسمع في نافوخي، اصل الدواء ده جديد لسه جايبينه. لغايه ما تاني يوم يلاقي بيس ودن يجي لنا بيس ودن. العيان بيخش الامتحان ده عيان واضح مدمن جدا وايه باينه سودا جدا وتقول له ايه اللي حصل؟ والعيان بيخاف منك مش كده البوليس ولا حاجه يقول لك اصل انا رحت الاكزخانه اخد حقنه فيتامين. فدول حقنه فيتامين اهو بعدها كده جالي وجع في ايديا وتاني يوم يطلع في المنظر. طبعا يكون ده غير واحده طبي زي الاخت كده يقول لي شيل يقول لي اختار فيتامين انجكشن زي فارماسي زي بيشنت ديفلوب بلغ النساء اسوشيت ويز بين عندي الهرمون دي انا نجس داي كواحده بنت فاضي بقول لها ايه ماشي عجاله او بنت بقى ما تعرفش غرز. انت عارف يعني ايه غرز؟ ها؟ عارف شاطره انا الغرز بتاعتي لكن لما اخش لراجل زي عمك الحاج ابراهيم يقول لي افتر الفيتامين انجكشن ده بقى اللي لازم يتشك ده. ايوه لما الست تبقى فاضي ده عادي ولا لا؟ عادي جدا واحد يقول لها فاضي بالعكس يقول لك الله دي بنيه او بسكوته وبتاع لكن الراجل فاضي دي قليل لازم الراجل يكون ايه؟ ابن بلد عق يعني تم تتجوز واحد فاضي اي حاجه بس تيجي فاضي مش كده؟ ها؟ ايه رايكم انا تتجوز واحد فاضي يقول في الزمان ده فاضي مش فاضي او الواحد ينقي يا عم القفله مش كده ولا ايه؟ اي حاجه قفله من وراها. ده لغايه دلوقتي انا جالي 6 ادوار ده طبعا كنت في الايميجينيشنز كلها شايف النور ها لكن لو راجل فاضي ايه؟ خش لي افضل فايتال انجكشن يعني انا كدكتور ياسر قدامك افضل فاضي لا لا مش انت وانا بتكلم في عدد وجود في مات اسمعوا مني سيمفونية ده طبعا الايميل دي بس كان واحد يتكلم ويز ليميت لكن ما شفتنيش ايام ما كنت نايم بيجي عيال زي ده يقول لي اقول لكم اقول له ايه؟ ها؟ يا جدع اقول ايه؟ اصل خدت حقنه جبرائيل يقول لي ابو ياسر لا اقول لك انا الكلمتين دي حصلت معايا كذا مره قال له ايه؟ خدت حقنه جبرائيل هنا وبعدين ده اقول له ولا ولا نقول على ابن عم يا باشا اقول له خدت حقنه مكسب انهي غرزه يا ابني؟ اللي عند المطار ولا اللي ورا الاستاد ولا اللي عنده كوبري غلاب ولا تحت كوبري ناشئ ولا المنتهى المطريه تقول انت عارف الغرز يا باشا؟ اقول له انا نعم يا معلم اقول له وانت في الغرزه يالا مش بتسمع الراجل الكبير صاحب الغرز؟ يقول لي ايوه يا باشا انا عمرك شفته؟ يقول لي الله دي بتكلمني مش عارف عارف الغرز تسمع الراجل الكبير؟ يقول لي ايوه يا باشا تكون شويه خد الماتش اقول له ايوه الراجل ده عمرك شفته اللي ما حصلش؟ اقول له للاسف دلوقتي انت اتشرفت بلقائه ودي مين يا بقى؟ قول له اديك بتتكلم معاه ضايق. انت محكوم في غرزه من غرز يالا. ما هو زمان. قول للواد اللي حقنك صبي. بيشتغل عندي اساسا. قول له اعرف عندي. ودي بالك من صاحب الغرز هو الراجل. عارفين الراجل الثاني؟ اهو قول له رز ابو شرار ماشي حضرتك؟ يحكي له في اخر الفيلم معايا. خلاص انت اكتشفت اسراري. ما ينفعش ايدك. ماشي على ده بيحصل على فكره وبيكون في الامتحان بيقول لك ايه؟ خدت حقنه فيتامين وازاي بعد ايوه طب مش عايز اسمها فيتامين ما اقدرش ماشي على ده نيجي بعد كده بقى على البين ها بص البين كولوديكيشن وريست كولوديكيشن بين ده بقى ايه؟ مشكله اوف ذا ماسلز وده بيجي ديورنج ووكي فور اكسرسايز لانه ايه؟ يا دكتور ياسر يا دكتور زي كرامب كده في رجلي يا باشا واروح مرمي في الارض ويبقى ماشي عادي كده ماشي عادي ولا يجيني زي كرامب جامد يا ريت يابا يا ريت يابا مش يا باشا مش قادر اروح مرمي في الارض اهو ده اسمه كونديكيشن بين نتيجه سكيميا اوف ذا ماسلز تبتدي اثناء الاكسرسايز يطلع ميتابولايتس مفيش دم يعمل لها وش تعمل ريفيشن للنيرف يعمل كرامب في العضله بتوجع العيان البين ده يا جماعه كلوديكيشن على فكره كلوديكيشن بالعربي يعني عرب جه اسم ملك روماني قديم كان اسمه كلوديوس كلوديوس ده كان ملك روماني كان بيمشي بيزق فيقول لك العيال لما بيجي له الوجع بيزق كما كان يزق كلوديوس سموه كلوديكيشن بين ده نتيجه سكيني اوف ذا ماسلز بين يورين ووكينج بريسيبيتيتد باي ووكينج اور اكسرسايز ريليف ذا باي I have to ask the bishop about three. Sight, distance, wrist time. ايه ده؟ ايه الاسئله الجميله دي؟ سمعت الكلام ده جميل قوي ده؟ بص شفت انا قلت الشيت في 5 دقايق وقعد اشرح فيه ساعه وشويه. وده بقى النظري بتاعه. اسال هنا على 3 حاجات اقول له فين بيجي لك؟ الكلام ده فين؟ في الفوت ولا في السمانه ولا في الفرد ولا في البطن؟ طب ده ليه؟ ده بيديكيت الارض الافكت. يعني مثلا في الفوت يبقى بلاند الارض في السمانه يبقى البوبيتا في الصيب يبقى الفيمورال في البطن اوه ايوه جدع ابراهيم لسه هسالك كان شكلك سرحانه كده قلت لو بين وصل لغط البطن ده معناه ايه؟ لوريس سيندروم ده لسه مرسوم علينا ما اتمسحتش اهي ما اتمسحتش لوريس سيندروم اللي هو اورتو ايليا اوكلوسيف ديزيز لو البين وصل لغط البطن فوق يبقى موضوع الاورتو كونفوكيشن شخصيا مش انا غلطان بارك الله فيكم يبقى ده كونفوكيشن بين رقم 2 بسال على الديستنس والريست تايم عشان السيفيرتي يعني ايه؟ يجي لك فين؟ على بعد قد ايه؟ تقف تفتحها دي عشان تخيل ايه دي بتبقى اسئله؟ فاهمين؟ يعني واحد يقول ايه؟ يا باشا انا بيجي لي الكلام في السمان ويعني على بعد محطه اتوبيس كده محطه اتوبيس ده نص كيلو هو ده ستاندرد كده حوالي نص كيلو واقف تحت الكيلو ماشي امشي بقيت زي الفل امشي بعد نص كيلو بالظبط يجي لي وجع تاني ارتاح للكيلو وامشي اقعد ساكت يا باشا قعدت كده 5 سنين دلوقتي بقى يا باشا 100 متر امشي واقف ارتاح ربع ساعه اوه كل ما المسافه يسرد والريس طيب زاد كل ما دي سكينه سيفيرا طب اقول ايه؟ واحد يمشي 500 متر ويقف ارتاح دقيقتين ده اوحش ولا يمشي 100 متر ويقف ارتاح ربع ساعه؟ مش بس سكي عيب انت واضح للتاني ان هو ان الديستنس بتاعته اقل ischemia of the nerves. It's due to ischemia of the nerves. ده بيجي during rest. ده مصيبة. وده بشكل indicate breathing rate. لأن النيرف بيحتاج مليون بلاد سبلاي. الرجل اللي توجع at rest يا ده يا دك يا مصيبة حصل يا شمس ليه. يعني ايه؟ إذا ما كناش نتدخل جراحية قصد هذه الرجل هيحصل لها جانجرين. عشان كده clinical significance of rest bed is breathing rate. ايه rest bed ischemia of the nerves. كاركترستيكا العام بيقول الالم بيجي لي بالليل لما اغطي رجلي بالبطانيه فكيف نظره ويقل اقولها انا معلش انا عارف بعد ويقل لما اعليها وادللها الحين بيقول لي كده يا باشا الالم بيجي لي اترس بالليل بالذات يا لهوي لو غطيتها بالبطانيه بتقول يا تولع اقول له طب وبتعمل ايه عشان تقلل الموضوع ده يقول لي بعليها يا باشا وشغل التكييف او مروحه وادللها في الارض هذه الامور لحد ما احسن تفسير واضح جدا لما بيجي بالليل بالليل طب اشمعنى بالليل لما يغطي بالليل في بعض سمباثيك بريدومينانس فده بيقلل البلاد فلو للليف لما بيغطيها الورمث بيستيميليت ميتابوليزم فيطلع ميتابوليك سابستنس تعمل اريتيشن للنيرف ده غير ان الورمث بيعمل كوتينيوس فازل دايلاتيشن فيبتدي السكين يسحب الدم من الديب تيشوز تبقى الرجل مور سكين طب يا باشا اما يعني ايه اعكس بقى الكولدنس بيقلل الميتابوليزم وبيعمل كوتينيوس فازو كونستريكشن فالدم يخش للديب تيشوز طب لما بيدلدلها ايه اللي بيحصل بيساعد نزول الدم بالجلال الالم بيجي بالليل لما يغطيها ويقل لما يعريها ويدلدلها هسمعك حالا هسمعك حالا Claudication بين ischemia of the muscles. Rest بين ischemia of the nerves. بس انا على اربع حاجات. Sound changes, CT and T. Color chronic nervous temperature. Color changes, لون الجلد غير. بقت بيل, سينوز, ورقة من اللبلاد. بسأله على trophic changes. يعني ايه كلمة trophic changes هالكلام؟ Trophic يعني vibrational changes. هي رتبة الجو من هالكلام. بون مصدر تسكين وسكتين مش كده كل دول هيبقوا سكين يجي النيوتريشن بتاعهم قل عشان كده البون بيبقى اوستيوبروتيك المصدر ويستنج وباريسيس السربوتينيس فات يبقى لوز ويحصل ويستنج للليفز الجلد حدث ولا حرج لا الجلد بيت لوس اوف هير لوس اوف نير انفكشن دليل كوت هيلينج تلاقي الجلد ثب جلستنج السريتد up to dry gangrene and loss of tools. This is trophic change. Bone, muscles, subcutaneous skin. هي مثل على color, trophic, nervous. العين طبعا بيقل قوة الرجلين والإحساس بالرجلين. موتور وسنسور. اسأله قوة الرجلين قلت في المشي في الطلوع في النزول. السنسيشن قلت في الرجلين. قول لي بقى اسأله ازاي؟ هو عشان يعمل لي كده يعني مركز هو اصلا عمال يبص في جسمته وهو جنبي قول لي بقى ها ازاي تسعى في السنسيشن في رجله قال لك اسالها ازاي؟ حس بشكشكه تنمير الشبشب بتحس بالشبشب الشبشب ايه؟ بيكتب انا بسال على السنسيشن دي مين السنسيشن؟ لما تيجي تستحمى بس خلاص تيجي تستحمى بتحس الميه السخنه والساقعه على رجليك زي ما هي جسمك ولا اقل ماشي يا راجل بعد كده نفس بس تمبريتشر العيال بيحس رجليه ساقعه حتى في عز الصيف لان طبعا الكولدنس بيجي نتيجه السكيما تاني يبقى يلا قول لنا الشيك ده لان نخش على الاكزامينشن يلا ها سي بي سي ها سي بي سي الاف الشيك بيسال ايه على الكوز وبين والتشينجز الكوز في الابر ليمب نط عارف الليمب والراس اللي هو ليمب بيلجر اكسوسكلوز البيل نوعين كلوديكيشن وريس والتشينجز سي تي ان تي تختار ايه؟ كلر تروفيك نيرفس تمبريتشر اخيرا الاكزامينيشن اعمله بقى العيان بصوا لي بس قبل ما اجيب العيان هنعمل ايه؟ انسبكت السي تي وبالبيت ان تي وضيف البلس. انسبكت الكالر والتروبيك وانسبكت النيرفس والتمبريتشر وضيف البلس البل. بقالي ساعه بشرح النظر، لكن الشيء انا خلصت اول خمس دقائق مقاس فاكرين اللي لازم عندك الفكره دي. ماشي يا احمد؟ معاك ولا لا؟ ما تقوم واقف يا احمد شويه. اقف كده عشان شايفك ايه اباوت تو بي كوماتوز. ها؟ اقف كده شويه كده. ايوه جدع يا احمد. ها؟ فتعالى بعد الحصه عايز اتكلم معاك شويه. لا اتكلم معاك عشان حياتك يعني. انت بتشرب ميه جوزك كتير؟ ها؟ عشان الناس بيشربوها على اساس يقول لك ميه الجوزه بتعمل دماغ. بس هي بتعمل سريبرال انهبيشن. لان طلبة الطالب فين؟ يعني عايز الوقت ده الاسكيمي ها؟ الله العظيم ثلاثة وحيات ربي وحيات ديني ما ببالغ. ها؟ ان انا كان الاسكيمة ديت بتاع القياس بقول لك يوم بديت دروس من زمان يعني. ها؟ كان واحد يعني صديقي اسمه خالد شارب، وخالد استاذ يعني مش موجود في مصر، خالد دلوقتي في امريكا يعني. هو واد من الناس كده دفعتي يعني، وخالد يعني طول عمره من الاوائل بتاع. خالد عايز بقى في امريكا وساب مصر. فكنا خدنا الدكتوراه هنا بقى سافر انجلترا ياخد الاف ار سي اس من لندن. فكان مسافر خالد كان صديق جاي يعدي البيت وقعد مع بعض سير مع بعض. بقول له انا بس اسالك سؤال ها جاب لي من لندن شايف الاسكيما دي يقول لي كنت انا بقى دروس هنا. فقال لي يا اخي شيك الاسكيما هناك في انجلترا يا ما وشيك البون والنيرف والاسكيما. اه ما عرفت قلت اهم ثلاث شهادات في لندن دول ها البون والاسكيما والنيرف. فبيقول لي شيك اسكيمي عندهم بيموتوا ليه؟ يا اخي كل ما قريت ساعه يعني كل واخدين ام دي ما عندكش اسكيما؟ رحت قلت له ورقه قلت له بص سي بي سي سي تي ان تي. اه والله لقيت خالد وانا جبت ده في لندن قال وناجح الحمد لله في الزماله قلت للراجل عجبته جدا الاسكيما بتاع بنك انجليزي. اه والله بيقول لي الناس في انجلترا بتحب الكيميكال يعني ايه ما عادش يسال نظر. فبيقول له ايه بيقف كده للاعياد يقول له ايه تيك ا شيت اكزامن ذا بيشن. فجه بيقول له اول حاجه قال له This is a patient with ischemia in his lower limb. I want to speak with him and I want to see you while you are asking. بس بدا يتكلم معاه. بعد شويه قال له اكزامن هيز لور ليمب مش عارف. فجه في الاخر بيقول له انت منين؟ قال له في ايجيبت. قال له انت فاسكولار سيرجن؟ قال له هو خمسه احنا جاي بي. قال له انا جاي بي سيرجن. قال له but I feel that cheap ischemia is clear in your mind. الاسكيما دي عجب احنا في خالد بيقول لي ايه طبقت سكيبتك في النار سي تي سي بي سي سي هو السكيب دي من غير دي المراك سي تي ان تي اخلص ماشي يا معلم شويه تعال بقى اوريكم حته جميله قبل ما نجيب العيان اخر حته هننسبكت السي تي وبالبيت اللي فيه ونضيف البصر هي بس الحته اللي هتبقى ديستريسنج بالنسبه لنا الوحيده لعلمك دي تعالوا نكون السكيما لوحدها بعدين نجيب العيان هاو تو انسبكت كالر تشينجز بص هنسبكت الكلر والتروبي وبالبيت النيرفس والتمبريتشر بص هقول لكم سكيما لوحدها موجوده في الورقه طبعا سكيما هاو تو انسبكت كالر تشينجز بص الكلر تشينجز نوعين لا فيكسد لا بروفوك كده بقى بصوا انا مخلص دي يبقى كده اقسم بالله اديتكم سكيما تشيك سكيميا صلى على الرسول بقى هو يعني انسى بقى في الامتحان ما عرفتش تجيب كل مره حته سكيميا ما قدرتش خلاص كده كل كلمه سكنتها لك خلاص بص بقى يا جميل في عندي الكلر تشينجز يعني لا فيكسد لا بروفوك فيكسد يعني باين اتريست لما تبص عليه تلاقيه بين سينون بلاد باين من غير تريست كده فيكسد كلر تشينج باين او بص كده رجلي بين رجل ايه ده سينون لا لا لا ده فيها كان جريء باين قدام عينيا او في بقى كلر تشينجز بتبقى بروفوك يعني لازم تعملها تيست عشان تظهر تبروفوك هيد بروفوك يعني تبليتس الهيد ودول ثلاثه تعالى اعلمهم لك بطريقه جميله ودي كده مسك الختام ونجيب بقى العيال رائد قول انت قول بس في عايز اسمه صلاح برجر قول صلاح برجر هي يعني ماشي حضرتك بص على وزن التشيز برجر همبرجر تشيز برجر تشيز برجر اي برجر يا ابو صالح تعالى معلم صلاح الفل. أبدا عيان عندنا صلاح الفل. ظلم صلاح. صلاح الفل. التجيب ده هيتعبك، عايز تنزله ها؟ هيتعبك التجيب ده. يعني ممكن نظن استغفر رجلك تبقى كولد سكينة، فالتجيب بيتعبك كتير. اخوانا بصوا بقى كده ايه البروفوكاتيف تيست بتاع الكالوري تشينج. بص هقولها لك ازاي ما تنساش يا ريس. بص السيركيوليشن عندنا كام بار؟ ارتريول وكابيلاري وفيول، مش كمان والله. بص تيست للارتري، تيست للكابيلاري، تيست للفين. افتكرها ايه؟ السيركيوليشن كام بار؟ يقول لك ارتيريال سايد وفينال سايد وكابيلاري سايد. حلو، تيست للارتري، تيست للكابيلاري، تيست للفين. ثلاث تيستات على وزن السيركيوليشن. بص تيست للارتري، برجر تيست وانجل. كابيلاري ريفيلنج تيست، فينس ريفيلنج تيست. ايه الثلاث كلمات دول؟ بقى نشوف العيان. بص عندي برجر تيست واجل وكابيلاري ريفيلنج تيست، فينس ريفيلنج تيست. تعال نقول دول بعدين نشوف صلاح عشان الوقت ما يسرقهاش. بصوا بقى يا جماعه، بصوا اول حاجه تعالوا نقول كابيلاري ريفيلنج تيست. بصوا صباعي لونه احمر، شايفينه؟ لونه احمر. لما ادوس عليه كده ابيض صح؟ لما اشيل ايدي كده يرجع احمر. احمر الخلايا دي ثانية او النيل بكتير قوي. لو اتاخر عن كده انديكيت سلاجش كابيلاري سيركيوليشن، يعني في سكين، يبقى مشكله فين؟ الصباع احمر ادوس ابيض بيرجع احمر في ثانية او اتنين ماكسيموم. لو اتاخر عن ثانيتين معناه ان في ديليت كابيلاري فيلم، يعني رجل سكين او الايد يعني. نيجي بقى على التستين التانيين، برجر تيست واجل وفيروس ريفيلك تيست، هم مع بعض. بص يا جماعه بجيب العيان اعملها على صلاح حالي ونيمه. بصوا على ده فاكرين طبعا اللي خدوا معايا نظر ها؟ نايم العيال كده على السرير والعيال ترفع رجليك لو سمحت. بص ارفع بالتدريب. اول ما يرفع رجليك لما تجيب ابيض كده. ليه؟ لان كده معاك اسبوع قدام ما يجادل. مش كده غلطان؟ اسلام لحد ايه؟ ها؟ لما ارفع كده رجليك تلاقي رجليك ابيض. ابيض ليه؟ عشان ده مش راضي يروح. ارجوك اول ما رجلك ابيض توقف وقيس الزاويه اللي ابيضت عندها مع السرير اسمها البيرفكت انجل. كل ما قلت كل ما كانت كبيره، يعني مثلا من 10 او من 20 من 30 من 40 الى اخره. فمين قصدك؟ نسال سؤال، هو الفين بيملى الدم من مين يا فندم؟ هو من الارتري، ولازم الارتري يودي عشان الفين يرجع دم. لما بترفع انت رجليك كده ابيضت ليه؟ لانها فضيت. الدم مش عارف يمشي عكس الجرافيتي، فتلاقي كمان يبان مكان الفينس كولابس الفين بان زي جترز او جروز. عشان كده لما بترفع رجل بين بلوك وفينس جاتر او جروب نتيجه الكولابس الفينس. بعد كده انا هنزل رجليك اقع. لما نزل رجليك ده رجلي زرقت تبقى تاسك ريد او بيربل ريد او سينوس، يعني عشان بيحصل دي اكسجينيشن للدم وتلاقي الفين بيبنى بصعوبه جدا، بيبنى من اسكيميك ارتري بيسموها ديليت فينس فيلم. بص بقى اخر معلومه، يلا اقعد صلاح يلا على تعالى اخر معلومه نقولها نلخصها ازاي. العيان بيرفع رجليه حبتين رغم انت بتنام. ها ها الدم طارق. طب الاول ثواني الدم طارق طلع عشان فوق كده تمشي. ها وتعالى اتكلم ابي ياسر تمام. العيان لما بيرفع رجليه تلاقي حبتين ويدلد رجليه تلاقي حبتين، يرفع رجليه تلاقي بلو وفينس جدر، يدلد رجليه تلاقي العيان عنده بيربر ريب وديلي فينس فيلم. ماشي؟ نعم؟ دلوقتي رجليك جماعه بصوا صلاح استنى طب ثواني صلاح عشان مش هينفع مش هيشوفوك كده. هقول لك انا مش عارف انا قلت لك ايه وانا داخل النهارده دي فادي ايه؟ اتفضل يا صاحبي عايزين تجيب شيت كامل تقديم اهم اللي انت عايزها في حياتك. شيت بقى من بتاع زمان ها؟ ايوه هنعمل حركه عشان ترى انا عايز انا الدفعه دي تتكيف من اسكيميا. يا صلاح نعم بس هي كنت الدفعه اللي فاتت كنا بنكروته في دول اهم حاجه الدفعه دي. الدفعه اللي فاتت اصلها ما كانتش في مجال الدفعه دي. عمال يقول لك اشتغلنا ده لا لا لا بجد فعلا الدفعه دي والدفعه اللي انا بحبها دي. بترفع العيان رجليه تلاقي عنده ثواني يا صلاح ثواني يا صلاح هيقعدوا يتفرجوا عليك على الكراسي ويسموني. ما الدفعه دي بقول لك فكرة اي حد يتفرجوا عليها على طول. بص العيان لما بيرفع رجليه تلاقي عنده بلو وفينس جاتا، يدلدل رجليه تلاقي اللي عنده ايه؟ اللي هي كبيره سبيلنج وبيرجا ليتمس كفرش. ايه بقى نعمل الكلام ده على العيال؟ يلا سلام. ساعدوا كده رجاله ارفعوا لنا السير على الكراسي دي جد. عشان ايه؟ بالعين مرفوع كده وشوفوه ايه؟ يلا ارفعوا السير على الكراسي. كل رجل على كرسي. كل رجل على كرسي. ايوه شكل يا احمد. ها؟ تمام. مين مين خلاص كده تمام. ثانك يو. يلا عوض اتفضل. يلا مش شاطر اطلع هنا كده و... اطلع براحتك خالص انا يعني مش مستعجل. براحتك يا صلاح بس اوعى تقع. اوعى تقع يا صلاح. شفت ازاي كده احسن؟ اي خدمه عندي. الحركات اللي بنعملها كل قطعه ولا القطعه المميزه بس؟ القطعه المميزه شفت ازاي؟ في دفعة بوظت العيال اللي تحت اقول لهم مش عايز حد يشوفها دي. في دفعة ده انت العيال على الارض فاكر يا صلاح على الارض. لا لا ما هو السنة دي الكلام ده الله بيجي اه صحيح قالوا صلاح انا عمري ما وريت العدد ده كان اخر طالب قاعد ورا في التوقف لكن في الجمعات لكل طالب ب 100 خلي بالك دول مش في العدد دول كل طالب دفعه لوحده. اه دفعه ايه؟ دفعه ديفرنت يعني هنسميها دفعه ديفرنت. يا جماعه احنا خلاص بدانا نشتغل في جي اي بي. اه. اما نشتغل في جي اي بي يعني خلال شهرين هنخلص بقى. باذن الله اذا عايز خلال شهرين فخلاص هاني. هاني. اول ما احط رجلي في الجي اي بي بقى ايه كده يعني على فكره النهارده هنخلص الجوندس فبتيجي شابتر تاني جاي 12 برانش. فاهمين انت مش كل الحس يخلص واحد تاني. في واحد تاني. ده جاي بعد بري كول ان شاء الله. جنت برانش لوحده؟ نعم؟ اه طبعا. مش محترم انت جوندس ده ولا ايه؟ انا شرحته كويس بس الفكره يعني حضرتك شرحته كويس؟ شكرا. متشكر على شهادتك. قول حضرتك شرحته كويس. متشكر. بعرف اشرح يعني عجبتك؟ لا يا حضرتك شرحت كويس. ينفع مريض الاسم ده اقول له انت كويس العمليه دي؟ ما ينفعش اتكلم كده مع اكبر منك يعني انت بتقيمه؟ اه والله ما ينفعش. طب انت كلها عادي يعني انا عارف قصدك بس دايما لازم قلت لكم انا بعلمكم طريقه الكلام مع الاكبر. نعم؟ كنتش مع الاكبر دايما انت بتقول ايه ده انا بمدحك. لا هو المدح نفسه التقييم. فاهم قصدي اقول ايه؟ يعني ما ينفعش افضل مثلا مع الدكتور علاء عبد الله قدام الدكتور علاء كلام هيجي لكم قريب اللي هو يبقى رئيس اسم ولا على فكره دكتور علاء اتعاملت عملت كويس. مع ان تقول لي انا كنت لسه ما غلطتش. لا بس هنا ويبدو ان انا ايفاليويتو. فهمت قصدي؟ لكن هي جوردز بقى مش عارف لك ايه؟ حلو قوي. الله ينور. حب مايك البوزر لذيذ احمد بس انت الناس بعزهم في الضبع على فكره بجد بيديني الكونفيوجن بتاع الحياه. اخواني الاعزاء المهم ان الكتابين هيخلصوا ان شاء الله باذن الله. عايز اقول لحضراتكم اخواني واخواتي الاعزاء عيال اسكيميا قبل ما تشوفه العيال ده اقدر اخلصه في 5 دقايق بالظبط لو انا كبير في المالي عايز اعمل ايه؟ عارف بقى لو انا مش فاهم الشيء ده هقعد قاعد ساعتين ومش عارف اعمل ايه؟ عارف بقى انا هقعد اشرب عارف صدر لو انا عايز اخلصه في 3 دقايق اقدر طك طك طك طك طك طالما حافظ السكيمه دي قول ايه؟ العيان بيجي لي بساله على سي بي سي وبعدين السي سي تي ان تي انسبكت سي تي بالبيت ان تي ريت البالس خالص العيال تعالوا بقى بجد بدون هزار يعني تقول بقى دفعته مفضله مش مفضله انا احنا شغل بيرد الله ريجاردس الدفعه او ريجاردس العدد اللي قاعد في قاعه اللعيبه دي فاهمين قصدي ازاي؟ المهم احنا نعمل الشيء بيرد الله ورسوله. قلنا بقى يا صالح اقعد كده بقى وعايزين بقى الشيء بتاع زمان ها ها امسك كده وعايز تروق العالم دي انه فعلا اصدقائي وده مش بقولها هزار فعلا ها يلا قول يا ابو صلاح معروف اسمك ايه؟ اسم صلاح الدين ابص شيك العيان ان ديتيلز كان طالب احدث بقى التمثيل اللي جاي قلنا شيك ونعمله على العيان خلص اسمك ايه؟ اسم صلاح الدين محمد طويل دكتور المايك؟ اسمك ايه؟ صلاح الدين محمد قريب. سمعينه؟ طيب. كم سنة صلاح؟ 53 سنة. ساكن فين؟ وباب شعرية. اشتغل؟ اشتغل بتاع الحاجة. متجوز؟ متجوز عنده 4 أولاد. أصغر يعني عنده؟ 8 سنين يا باشا. دخل 50 سيجارة في اليوم بقى 25 سنة. 50 سيجارة في اليوم يعني 2.5 من 25 سنة. شكوتك يا اسطى؟ شكوتك لما بمشي يا باشا بيجي لي أفشل سنان في رجلي وفي وش رجلي في الشمال. يجي لك أفشل سنان في رجلي في الشمال. أفشل كده؟ أيوه. في السمانة من تحت؟ السمانة من فين؟ تحت خالص وش رجلي وفي رجلك. وإيه رأيك فيك؟ بقاله 15 سنة يا باشا. 15 سنة؟ مع إن أنا أعرفك من 20 سنة. 20 سنة. أنا أصلي أعرف صلاح وأنا طالب. أنا شفته وأنا أدب وأنا متخرج مالي 20 سنة. أنا شفته من 21 سنة. مش كده فاكر؟ طيب نمشي على 15 سنة اللي أنا بس هو صلاح أنا شفته وأنا طالب في سياسة. فا وأنا متخرج مالي 20 سنة، أنا بيني وبينكم 20 سنة بس. الدفعة 2000 وكام؟ 9 2010 بيني وبينكم 21 سنة تصور؟ الدفعة 89 89 يعني بين 21 سنة. ف صلاح بيقول لي عنده كرام ده كومبريت يسيره زي بالانجليزي بقى يا عم الشيخ كرام بلايك بين ان ذا ديستال ليج اند فوت ليفت ان ذا ليفت ديستال ليج اند فوت اوف 15 ييرز ديوريشن. ده اللي قاله. قال لي بيجي لي قفش في السمانه من تحت او في رجليا من تحت مع القدم لما بمشي من خلال 15 سنه. بشتكي من كرام بلايك بين في الليفت ديستال ليج الفوت اوف 15 يرز. هو كده اختار السي بي سي بول بين تشيج اختار البين بدل ما كوميونيكيشن بين. حلو قوي. بص ابتدي انا بايه؟ بص بقى عايز اعيد زيت على شيء ابتدي بمنطقه البين هو بدا بالبين ابتدي السي بي سي البين. قول يا صلاح اول مره انت بتقول لي جالك الوجع ده من 15 سنه وانت ماشي جالك زي قفشه كده في رجليك من تحت وفي الفوت وبعدين لما وقفت تحت راح الوجع. وقفت زي 5 دقايق راح الوجع. بص بقى انا خدت الجيش بين حلل السايت هو قاله لي خلاص الديستنس. صلاح تفتكر لما جالك الوجع كله احمد كله يبص بتكلم على عادي ازاي؟ اهم حاجه في القصه شويه لون تمثيلي الكلام ده بتكلم على عادي ازاي؟ قول يا صلاح لما جالك الوجع تفتكر يا صلاح جالك على بعد قد ايه وانت ماشي؟ حاول حط الدويز نص محطه محطه ونص يعني. وجالي اول مره اتوجع يا باشا دكتور. تمام. كده مشيت محطه الدويز تقريبا نفس الوجع جالك. نفس الوجع جالك. يعني تقريبا 500 متر. تقريبا لا نص كيلو. وقفت تحت 5 دقايق تاني. وبعدين مشيت. مشيت تاني. حديد سلم الوجع ده دلوقتي يجي لك اكيد على مسافه اقل. 100 متر يا باشا. دلوقتي بقى المسافه دي 100 متر تقف تحت دي يجي ربع ساعه يجي ربع ساعه. شفت ازاي؟ يا جماعه كابتن الشيكسكين يا لو انت فاهمه تستمتع لما تاخد الشيء بس انت يعني انت حافظه جالس تتكلم مع عيال حافظ متعه يا كانت دي ده علم جميل قوي. احسن بقى ايه؟ احسن بالنسبه لك من الحاجات ده الشيء بتاع العيال المنتال هاي ده غير لايبوما وسايتوسايت لا ده بتاع العيال الدفن. فاهم قصدي ازاي؟ ها؟ شاطر يا صاحبي. قال لي على بعد 500 متر وارتاح 5 دقايق. دلوقتي بقت 100 متر وارتاح ربع ساعه. صراحه كنت ال 100 متر الحاليه انا وصلت لها منين؟ 4 سنين 5 سنين. 5 يبقى كده القصه جت في سن كام يا ريس؟ الراجل ده من 15 سنه بدا يجي له وجع الوقت 500 متر يرتاح 5 دقايق. بدات تقل المسافه ديت مع الوقت. اقصى المسافه وصل لها بقاله 5 سنين. 100 متر ارتاح 15 مينتس فيكس بعد كده ما اتغيرش. تمام يا صلاح. صلاح قلت لي كده بالليل بيجي لك وجع في كده عشان اقفل منطقه البين نو ريست بريزنتيشن بوستر وحل ما فيش زي الحل. بعد كده نخش على التشيكس سي تي ان تي. ايه بقى؟ بص ايوه ده بقى كلر جورج ديل بس كلر خد يا صلاح جورج ديل غير بحيث انها شاحبه بص ابيض شيت الاسكيميا اقسم برب الواد معلم او بنت معلمه حافظه يكتبوا دماغ كله بص وكله بص كله هو بص علم في اليد بس اصل ايه بص لا بص كلر لازم الكل كتير شاحبه هم مددين بتزرق هي هي الاسكيميا دي بتبقى خالص فاهمين انا ده صلاح لون رجليك شاحب ايوه لما تبدلها بتزرق مره خالص مره احمر واحد احمر بزرق كده شويه لكن احمر وحش قصده بيرد بيرد يعني لا او داس كده اللي احمر وحش كده على صلاح الله يعينك بس هو ده هو ده اللي بتخليك طب ما تسمعنيش على الاكزامينيشن بس ما انا غير فقلت له يا دكتور مثال لمسه نفسي الفيلم جابت في دماغي حرام ده الحرام لك الاسكيميا تغلغلت جوه جينات بشجع الشباب صباح الفل عودة البلد عيان عنده كلر تشيلز رجليه لما بيرفعها بتبيض وما بتنزلها بتزرق لكن ما اسودتش يا صلاح طب دي احتروفيك انا بس يا سيدي دي كلر تروفيك قول يا صلاح شعر الديك وقع الضوافر ما بتطولش من ساعة نعيم ما قصهاش ولا مرة الله قول يا صلاح ده اتعور تعبيره كده بتطلع عين قال لك عوار تعبيره في رجلي صغيره بتقعد ست شهور على ما تاكل الدي خست صلاح ايوه يا باشا خست الشمال اوعى من اليمين الدي خست من الشمال اكتر صلاح بتحس رجليك بتلمع ايوه بتلمع شعرها وقع والضوافر ما بتطولش الجلد مسدود ها ولو تعبيره ما اقف اللحام ورجليك خست تيجي بعد كده نرمص ها صلاح كل الكل هيقول لي بص خد بيت قالت صلاح ايوه باشا قلت له في الهدوم في الماء قول يا صلاح لما تيجي تاخد دش يعني في العياد كده ولا حاجه بتحس الميه السخنه والساقعه على رجلك زي بيت جسمك ولا رجلك تقل رجلك اقل شويه صلاح بتحس رجليك ساقعه ايوه بتصير حتى بعز الساعة الصبح ما بيكملش لا صلاح فكره اسكى عيان عنده ايه والعيال اللي حافظ السكيم غصب عنه بعض اللي عنده وقت يقعد معاه بعد الحصه هتحداك ولا حد تحت جريده النظر حافظ النظر يبقى ناقص تلميذ يبقى صلاح اوريك كان عندك مرض اسمه ايه؟ بيرجر قول لي علاج البرجر ايه لما تروح النظر علاج البرجر ده ايه؟ ستوب سموكينج وغاز دايركتورز. طب ولو فيل ده صراحه هنعمل ايه؟ لو فيل فشل الكلام ده نعمل ايه؟ لمبر سمباسيك قول لي يا صلاح في اللمبر سمباسيك ده بتشيل هند لان يبقى كام؟ 2 3 4 5 6 1 طب ولو شلنا ال 1 يحصل ايه؟ هند بس وبلش طب انا حاضر معايا نزرع كل الكلام قول يا صلاح اوريك بس انا ما بتعملش يوم وان العين السكيمك المفروض تبقى رجل فوق مش كده؟ طب انا بلاحظ عين السكيم هي تديه فوق دافيه عندك عايز اربع تفسيرات لرجل تكون دافيه وسكيمك ممكن يقول لي فيها انفكشن او واخد برضه ليتر او واخد برضه ليتر او عامل لمبر سمباسيك او عامل لمبر سمباسيك او مغطي ليتر او كان مغطي رجله وبطل عملنا صلاح مش بهزر من كتر الحضره اللي خدها العين دي الانتليجنت حفظ جميع الاسئله النظري اللي جابتها كل وقت واسع بالذات في حياتنا المسائل طب يقول لك قعدت معاه بتاع ساعه ونص استمتعنا جدا ويقعدوا يهزروا معاه طب صلاح هقول لك سؤال وانت بجاوبهولك وانت خد انت السؤال ده يقعدوا يعملوا زي ايه يعني صلاح حفظ الامتحانات بالخبره يعني حفظ الاسئله لما كان بيقعد مع الاساتذه يسمعهم بيسالوا طب ايه بجد الاجابه ايه طيب حفظ اسكيميا كامله سين وجيم لو عايز تراجع اتصل بصلاح 19 سين وزين وستة موجود اونلاين 24 ساعة يتكلم عن التمثيل. هقول لك معلومة ثانية صلاح حاطط الشيء بتاعه بالانجليزي. وبس كله بعرفه يعني قلت له مليون الشيء دي مليونة بالانجليزي. ذا كونديشن ستارت ده انا بس اللي موقفه عشان ايه ما يفوتش فيكم يعني. لكن ده لو سبته بس هو مهم عادي. طب تمام يا ابو صالح. مية مية لا انت شاطر تعليم الله يخليك طيب صلاح قال لي ان هو عنده كومبليكيشن بين بس ما عندوش ليست بين. سالته على الكلر قال لي بوزيتيف نيرفس قال لي بوزيتيف تمبريتشر بوزيتيف بروفيت بوزيتيف كله تمام. اخر حته بنعملها بالراند اكسبلينيشن هي الحته بتاعت الكوز. واضح ان الكوز هنا ايه؟ بيرجع ديستال اسكيميا في يانج بيبي سموكر مان جات له من هو 15 سنه كان لسه يعني. يبقى ديستال اسكيميا في يانج بيبي سموكر مان اكيد ده عيان عنده بيرجر. نطمن على الاسوس فيبروزس. قول يا صلاح هل بيجي لك وانت ماشي كده تلاقي نفسك دخت كده وقطوعه من طولك وحاجه ماسكها تقع من ايدك فرانت اسكيميا اتاكس؟ ها؟ لا. بيجي لك وجع في صدرك؟ لا الحمد لله. قول لي بعد ما بتاكل ها بيجي لك وجع في بطنك كده بعد اكل ربع ساعه؟ طب العلم فيلتر ايفيدنس انه بيرجر ليه؟ اسكيميا ليمتد للور ليمب ديستريت ان ايانج هيب سموكر ليه؟ اند نو مانفستيشن اوف اسكيميا اذر بارتس اوف سي بارتس استمتعت بالاسكيميا. ها؟ سامع نعمل يس سالناه ها؟ هو عنده كومبليكيشن ما عندوش تمام. تعالى بقى نعمل اكزامينيشن يلا بالظبط تعالى بقى شو الاكزامينيشن يلا يا جماعه معلش مش شغل المايك بس اشتغل بايديا الاثنين. تعالوا بقى نعمل اكزامينيشن للعيان انسبكت سي تي اند بيك ان تو البالز. يبقى موجود انا في العلم اللي الجراف فحص السكين يا باشا اللي عايز يجي جنبي يقف اتفضل اللي هيقف اي حته عليه اي واحد بيقف اكومديت في اي حته اخواني الاعزاء فحص عيال اسكيميا الواد الجدع يقول لي بص يا باشا هم خمس حاجات الله الله العيال بص بص هينسبكت سي دي وبلبيك ان دي واقف بالبالز سي دي ان دي بالز خمس حاجات اثنين انسبكشن اثنين بلبيشن بالزيشن الواد عارف يقول لي هينسبكت الكلر والطرق وبلبيك النيرفس والتمبريتشر وظيفه البالز عسل تعالى نمشي واحدة واحدة يبقى نعملش ايه؟ سي دي ان تي بي حد عارف قصده ايه؟ ها؟ سي دي ان تي بي كلر بروفيت نيرفوس تمبريتشر بالانس ايوه سي دي ان تي بي خلاص؟ يلا اول واحدة سي كلر تشينجز فيكسد وبروفوك فيكسد كلر تشينج من جري بيل بص جري بيل شايف كده ثانية واحدة صح شايفين؟ الافضل تقارب بايده هو لان بيكون هو انيمال بصوا على قد كده جماعه بصوا لا يا صلاح بصوا بص ايديه لا لا خلاص بص ايديه ورجليه رجليه بيضا بص جماعه عايز اشيكوا عليك انا هنا عشان معلم الامتحان اكتب كل حاجه بص بص كل شيء بص كده بص كل بص يعني لو انت رجالة ولا خلص ولما بطلعها بتقطع تساوي 20 ولما نزلتها بتزرق ودي ليه في ناس فايت تاخر كنا بتبص على فين انا بس ناس ليش معلمه لكن في الامتحان مفيش حاجه زي خلاص يلا اول حاجه العيال دي فيها ايه؟ بلو ده تكسر. طب تعالى بقى نشوف البروفوكاتيف كلر تشيت اللي هو ايه؟ في الامتحان يا ريس بوست برفع رجليه بس بيقطع عند زاوية 20 ده اي حاجة مش معاك بني فاهمين؟ وفيها فينس جتر واندبندنسي بقى بيرك ريب ودليت فينس فيلم اخلص يلا نرفع بصوا كده انا عايز ايه صراحة؟ واحد يبص من ناحية بص على الحتة الديستال او من الرياض بيقول وقف الله الله جدع ابراهيم هي بدأت من اول 10 درجة اللي مش شايف لغايه دلوقتي يبقى ضايع. دي مش قادر افهمها لك حاجه بتتشاف. الرجل بدات من اول هنا. باين الجزء كبير مش كلام مش كلام هي بدات بس مش عماله تزيد كده بقت بيت تماما. ده وصلين قلبه بدات بيرفكت. يو سي فيري فيري في ناس لسه مش شايفاها مش لازم تضيع ربنا بقى. ثواني اكمل كلامي. ثواني يا ابني قول واقع. لا يعني ممكن تبص انت من هنا وانت من هنا وهو بيبص من الزاويه بتاعتك. بين يعني عملت كمان مره بص على الشمال برضه بقى بص نفس الموضوع اول ما تحصل. يعني في مين فيكم احسن واحد جود دكتور اذا كنت مسافر؟ بدأت فعلا بدأت الناس اللي عندي كاب لسه بطل انا بدأت ابدا. حرام شايف يا ريس؟ شايف حبيبي حرام اظن مصرك عامل ازاي؟ وبرضه بين في ناس كتير مش كتر يا حياتي قريت سويس كلها في سنين يعني شو لك فين الدكتور يا باشا؟ شو انا داخل ده فين؟ بص يا بيتا بص كلها في سنين ده جريد 7 سنين والاول بقى اهو ايوه ايوه ما تخش يعني صباح كده عشان اقول للناس يا ولد وتقبل قد ايه انت تروح تشد شويه. بص البيوت سامي تسحبه صح؟ اه. شاورما عايز راح عشان مش شايف. طب ما عندكش ان انا بستمتع في الامتحان ايه؟ في جهاز مش عارف مش شايف كتير. اه تعالى بقى نعمل يا ابني امتحان ايه؟ ما تقفش قدام الكلام ده ها؟ في جهاز فرضا مش شايف فيه ماشي؟ لا يا استاذ يلا نعمل التجربه دي تاني. انا عجبتني استاذ انا عجبتني انت ما كانش طلبك ما كانش طلبك انت مره ارفع صفاتك بقول لك حبايبي دول يلا على فكره الدكتور الكلام ده فعلا انا بحب الناس اللي بياخدوا معايا درس يو ار ماي فريندز يعني سكول اوف دكتور يا بتضحك عليه الاول بحسهم فعلا بعض الخاصين تمام مش كده؟ طب عايز بقول لكم ايه الاسم كده لما رفعنا ليك يبقى انت هتساوي 10 من 10 بص بقى اختار قدام اكتر من الاسم ده بص رجلي كبير ازاي؟ تعالى بقى نرجع لك تاني ليك قريت برضه عنده قريت بس يعني عايز يبص بص لونه رجله بيتغير ازاي؟ بتهبق بالعربي بتهبق ارفع عنده خد اللي ورا كده ايه رايك بكم؟ بص بقى عامل ازاي؟ بس ايه وضعك؟ بص من عربي الرجل بتبيض ليه بيض خناق؟ يلا صراحة اتنين كده اربعه بسرعه بص يا جماعه بص بص بص عامل ازاي؟ بس بسرعه عشان الجهاز يلعب زيهم تمام بص اوريكم بقى ده بس بقى يبقى احنا ايه؟ لما اترفعت ابيضت وفينس جت لما نزلت بقت ضغط كده ربنا كبرت ودي ليه كده اسمها قريب كملها في فيلم تيست بص صباعه وصباعي قرنه بصوا صباعي رجع مره بص صباعه لسه ابيض بص تاني بص لما ندوس كده ميكس بلانشنج عندي وعنده بص قارن صباعي بصباع صباعي رجع مره اهو عنده لسه بيضه دي ليه كملها يبقى ده كده انسبكت الكلر بصوا التروفيك بصوا الجيش تبع الرجلين بصوا بصوا بتلمع ايوه الجلد بتلمع ايش؟ الجلد فين والبليستين بص كانت رجليك مليانه شعر صراحه ها؟ كان فيها شعر بصوا التوفر اخر مره قصيتها امتى؟ ما بصهاش خالص ما بصهاش خالص بصوا رجليك كده فيها ويستنج ازاي؟ لو بستها بمنظوره هتلاقي في بايلاترال ويستنج مور ذا ريفلكس يعني بص السمانه بتاعتها قد ايه؟ ويستنج واضح جدا فلابي فاهمين قصدي ازاي؟ ده كده كلر تروفيك بعد كده نيرفس بص بقى نيرفس بصوا موتور يبقى صراحه تلاقي بص كده ويك خد عليه فوق لما دخلت في البيش نيرفس ها كده خلصت كلر وتروفيك حاجه act like nervous vibration of the body. What do you think of it? Look. What do you think of it? Look at the bottom. Look. What are you? And bilateral weakness. More distance than proximal correlation. And the aim. And the other one here. And the motor weakness. More distance and proximal, more lift is available. بعد كده التمبريتشر للاسف السنسور ها صلاح لما تقفل تليفون كده قول ها غمض عينيك ها ايوه تمام بطرس ايوه عنده ستوب هيبوسيزا واحد عشان عنده ايه ديستال بريفرنت روبسي من السكين ها تمام نيجي بقى على اخر حاجه التمبريتشر قول بطرس سهل قوي السكين ها بالنسبه للسكين فالبيبي اللي طبعا بتلاقي ريفي بيستر يعني حاجات متفقة أنا تمشي كده ديستر الكوردر في ناس لازم تقارن الاثنين مع بعض دكتور علاء عثمان بيحب يقارن بين الاثنين في حاجات ما تعرفش مين الكوردر ولا بس في واحدة تفضل مش عندي أنا بس أنا مرة تانية بقى قدام الدكتور علاء فقال لهم لا ما أنا يعني بقى عايز بقى ولا بس المفروض خايف ولكن يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هنا طب يلا تعالى بقى نشوف البارت. لا انا فتحت الباب مش هنخسر. نو كويستشنز ار الاود. في الاخر الساعه 9 وثلث في ناس عندها راوند 9 ونص غياب. لا خمس ألف ولا تمشي عليكم النهارده. لا ولا حاجه خالص. فاهمين قصدي ازاي؟ فما تقلقوش هتاخدوا غياب عادي. جماعه الدكتور حسن النهارده ما هو بيدي بالتبادل. فاهمين قصدي؟ الدكتور حسن ما بيقلقش. اخواني الاعزاء بوقت الاخ شو مش قضيه. تعالوا بس نخلص البلس عشان تتعبوا ايه بقى اول ما اقول الاسئله. خلص وبعد الحصه نقعد نتكلم بالصوت زي ما بس. نيجي بقى نقول نضيف البوزيشن وفي الاخر. جماعه اتمنى تكونوا فهمتوا حاجه سكيميا سي بي سي سي دي ام دي. تعالوا بقى اديكم احلى حته في الحصه اللي هي البوزيشن. خلي بالك دي مهمه يا اخ حازم. ها؟ مش عشان بس الامتحان عشان حياتك. يعني انا علمت دوت هاو تو في البوزيشن اول اوفر ذا بادي. ما ينفعش حياتك الخاصه عايز تحس بيها الارض بتحسسه فيها. عايز تحس الاورطه. عايز تحس ورشه تمبرال. يعني هي مفيده للامتحان من اول الامتحان يا دكتور يا فضل ما خدتش سكيم لكن لازم عارف هاو تو في البوزيشن فور ماي سيت عشان الامتحان ده. تعالى بقى ناخد ابجريد. انا بعتها مرتين عشان عايز يسالني بعد لو عايزين حاجه ثالثه ممكن. يعني اخد ابجريد اول دوسين سبيدس بلاكس وفيشر تيرم بعدين بقى اخلصهم او راجع عليهم تاني واعمل لكم اي سؤال هنا بقى يبقى خلاص. يلا بقى اول حاجه دوسين عايزين نعرف عن كل ارتري ثلاث معلومات. الارتري اسمه ايه؟ بيتحس فيه نادر هي سايد اجينست انتي بول. يبقى الارتري اسمه مكانه اجينست ايه؟ يلا بقى ولو حد فيكم مش قادر يفهم ارتري ما يستنيش استنى هعيد انا وقتي. بعد ما اخلص اي سؤال يو كان اخ يكون في سؤالك جاوبه خلاص؟ تمام. يلا بقى اول ارتري دورساليس بيدس بيتحس ان ذا بروكسيمال بار فيرست انتر اوسيس سبيس جاست لاترال تو اكستنسو هارفز لونج استندون اجينست جبروستي اوف ذا بيكولار بول. يا اما انهار ازرق انت اول واحد ما فهمناهوش. لا هتطلع لغايه فوق ويعمل نار ضعف. لا هي من اول كف صعبه بس هي مش شبه اللي هتكون لازم خلاص؟ وهسالكم في الاخر خلي بالك كل ده ايه؟ ارض الارض. يلا الدورساليس بيتس بيتحس بص اهو. It's a proximal part of Ferris interosseous space just lateral to extensor hallucis. هم بس شد صباعك للاكستنسور هالجز. The proximal part of Ferris interosseous space just lateral to extensor hallucis long distance. هو ده الدورساليس بيتس. رقم اثنين posterior tibia بيتحس على الباك وميديال مالوس. posterior tibia على الباك وميديال مالوس. رقم ثلاثة anterior tibia midway between the two malleoli فرانت اوف ذا انكل اجينست ذا لور تيبي. اخيرا البيرونيال ارتري بتحس على اللاترال مالوس. تاني من الاول يلا الاربعه دول ها الدورساليس بيتس شكل مرات ان ذا بروكسيمال بارت اوف فيرس انتر اوسيس سبيس بتدخل في الاكستنسور هالز لونجر تندر اجينست بروستي اوف ذا بيكولار بول. كلام بقى عشان اهم ها ستيبل ان ذا بروكسيمال بارت اوف فيرس انتر اوسيس سبيس جاست لاترال تو اكستنسور تعالوا غير الباقيين اسهل بوستير تيبيال على الباك وميديال مالوس ده اسهل. طب انتير تيبيال ميد واي بتوين ذا تو مالولاي انفرانتوس انكل اجينست اللور تيبيال البيرونيال ارتري على اللاترال مالوس. نيجي على الاوبليكيال. يلا صلاح على الاوبليكيال شوف فين قول يلا صلاح. الاوبليكيال الاوبليكيال ده اصعب ارتري بتحس بالجسم. بتحس على اللور تيبيا او على الابر فيما وماشي نص الكورس على اللور على اللور فيما او الابر تيبيا. احسن طريقه احساس يا راجل انا بعملها دي يعني انام كده واحس كده على اللور فيما وارفع الرجل كده. سيب رجلك يا صلاح. سيب رجلك. لا سيب اهو لما تسيبها هتقع. سيبها. طب ليه بص له بيسيبها؟ يا ابني ما تخافش والله انا هسيبها. بص تو ريلاكس الاوبيديان ماشي بس يا صلاح لا تناقش ولا تجادل فانا اميرك قول يا حق السمع وقع خلاص. طب بتحسوا ايه؟ ايوه كده كده كده رجليك ريلاكس ماشي يا حضرات. اذا بتحسوا كده يا ريس ها على اللور فيما ليه كده؟ ها؟ هي دي الطريقه المهمه في الاحساس. بصوا اهي، بصوا يا بنات اهي كده، بس لازم ترفع رجليك ريلاكس الوجليك يا فاش. خلاص؟ ده كده طريقه، اقول لهم خمس طرق كده على درجه وصلت. في طريقه ثانيه نحسه باي باي اول فينجرز على الابر كيبي اهو. كمان في حته سكيمي ما فيهاش بابا تحس. هي بتخلص خلاص كده يعني. يعني قصدي ما فيهاش فيزيكال سايكل. البالز تحت مش محسوب بس. هو ده مش هيحس حاجه. وده كده ما بتعرفش تحس اصلا. النمر ما بتحسوش. هو ده كده بتقول ايه مش محسوس الحمد لله. ده كده كده ما بتعرفش تحس النمر. جماعه بص ادي على الابر ميديا باي اول فينجر. ارفع سرعه بص. باي اول فينجرز على الابر ميديا. ممكن طريقه ثانيه اهي باي اول ماي فينجرز على اللور فينجر. ارفع رجليك. ايه هي؟ على فكرة ممكن ورجليه مفرود عادي جدا اهي. اصبر على على اللور فيمر او الابر فيمر ورجليه مفرود. ارفع صراحة اهي. فكرة فيت رسمة مش لاتري ماشي اهي. بص يعمل رجليه تلاقي فيها بطن صباعه. يعني بص مش قوي كده يعني. لا ركز كده عليك. بص عليك لا بس على فكره بعضكم رجلي على رجلي. ايوه لما احط رجلي على انا والله فاكرها وانا صغير وتبدأ وتبداي اترعب منها. يعني انت حط رجلي على ايه؟ والله كنت بخاف كلها رجلي على رجلي وانا عارف. حط رجلي انت وجابها تركز معايا. اروح منزل وحياه ربنا جالي فتره بطلت احط رجل على رجل على رجلي كل يوم تترعش قول جالي رعاش ده ولا ايه واروح منزل. اتاري دي طريقه من الموبيل تبعت الواحد برضه من يوم وفي دكتور. ماشي على رأي فيري جود. تعالوا ما احنا كده شفنا ايه؟ سمعوه الان سهل سهل سهل سهل سهل سهل سهل سهل سهل سهل سهل سهل سهل سهل تعالى يا كبير اورت ايدك في الماتش فخلصت النص الاول من بره. بص معلش صراحه انا اسف حاسب عليك بس معلش انت بعيد بقى معلش ها معلش مش حبايبي بس جماعه ازاي احس الاورت؟ هشوف ملف باين اهي. بص هنحط نقطه واحد عند البيت اوف سيف ستيرن للتطبيق بلو الليفتوم امبيليكس ويفيل الونج ذيس لاين اجينست اللمبر فيرتبري. طبعا محتاج عيان فيري فيرم ايه؟ بص يلا كده بالظبط. بص نقطة الأورطة بنحسه فين؟ نقطة واحد عند البيز وسيمس تيرنر، نقطة اثنين بنلوم الليفتوم أمبيليكس، بنلوم الليفتوم أمبيليكس وحس على اللمبر فيرتبر. بص بقى بص دي كده يا جماعة لانجيش باك سباير وده البيبل جوبل نص المسافة البيت بوينت في الجوال اللي جبت قال بنحس عندها الفيمورال بارس. بص بقى لو وصلت خط من آخر نقطة في الأورطة للميد بوينت في الفاينل ليجر والناس بيقولوا الميد فاينل بوينت تمام. الميد فاينل بوينت هي نص المسافه بين التوش ماكس فايند والسيكس بيوبس. لكن الميد بوينت في الفاينل ليجر هي نص المسافه بين التوش ماكس فايند والديبك جوبل. بص بقى بنوصل خط من اخر نقطه في الاورطه للميد بوينت في الفاينل ليجر او الناس بيقولوا الميد فاينل بوينت يحكي كده ينفع وكده ينفع. في الخط ده اسمه خط الايه؟ الايليان ارتريز الابر هاف اوف ذيس لاين بنحس بكومن ايليك اجينست الهيب بون. انما اللور هاف اوف ذيس لاين بحس ان اكستندد ايليك على السوبيرور بيوبيك ليمس. خلي بالك مش انا الاورطه بيدي بايفوركيشن هذه الكومن وادي الاكستندد في انترنال اللي كده ما بحسوش ما اعرفش احس انترنال ايليك فانا بحس بكومن والاكستندد بس في النص الفوقاني بحس بكومن ايليك على الايليك بون والنص التحتاني بحس الاكستندد ايليك على السوبيرور بيوبيك ليمس. عند الميد بوينت في الجوانب اللي جايه من ذاتها بنحس الفيمورال ماكس لازم يكون على رجليه مدنيه ابدكتد واكستندر ليه؟ كده حاسه اجينست الهيد اوف فيمر اجينست الهيد اوف فيمر. دكتور ياسر كان وي فيل ذا فيمورال ماكس ان ذا سايد يس وي كان ده اسمه الابدكتور تيوبيكل اوف فيمر ده اللي هو على الميديا الكومبلاير. لو وصلت خط من الميد بوينت في الجوانب اللي جايه then abductor tubercle على upper half of this line you can feel the femoral bulge against the shaft of femur. تاني او اللي عايز يعيده بص وهنعيده مره تانيه كله وبعدين امشيك وبدفع عليك النهارده. بص دي كده البيت اوف ستيرنر لغايه بدو الفت امبريكاس بحس في الخط ده الاورطه بعد كده بوصل من اخر نقطه في الاورطه لل 2 متر جوانا بوينت على ناحيتين بحس من الابر هاف اوف ذيس لايف الكومن ايليك وفي اللور هاف الاكسترنال ايليك. الكومن ايليك ارتري سفيت اجينست الايليك بول اما الاكسترنال ايليك سفيت اجينست سويرو جيوبيتريكس. عند البيت بوينت في الجوانا ليجمنت او بيت جوانا بوينت ذاتها يو فيل ذا فيمورال بالز اجينست ذا فيمورال هيد والبيشن ده سكون الليه فليكسد وابدكتد والاكسترنال ايليك. بعد كده لو رسمت خط من الميدل وايل بوينت تو ذا ادكتور تيوبيتال فيمر اجينست ذا ابر هاف اوف ذيس لاين اجينست ذا فيمورال شاف يو كان فيل ذا فيمورال ارم ديبوزيشن انزل ذا ابر ليب خليك فاهم مثلا يو فيل ذا راديال بالز راديال بالز سبيل طبعا كنا عارفينه باي سريت ده بتاع الكارديولوجي بقى اجينست اللور ريتس اجينست اللور ريتس. You can feel it in the anatomical, it's not boxing. You can feel it here in the anatomical, it's not boxing. That is for the radial buds. على lower radius. The ulnar buds, it's in front of the wrist medial عم الشيخ, again is the BZ4 bone. BZ4 bone دي واحدة من الكارمال بونز. بصوا عليها. حس ده الالنر بالز. حسوا على الميديال سايد اوف ذا ريست على عظمه اسمها البي زي 4 4. بعد كده البريكيال ارتري يو فيل ات ان ذا بيوبيتال فوسا ميديال بايسب ستامبل اجينست اللور هيومرس. ذس از ذا بيوبيتال فوسا ميديال تو ذا بايسب ستامبل اجينست اللور هيومرس. يو فيل ذا بريكيال ارتري ميديال تو ذا بايسب ستامبل اجينست اللور هيومرس. خاطر يا جماعه دي ما بتطلعش. نو ميديا بالظبط ماشيين. You can feel the brachial artery in the upper arm behind the biceps against the shaft of humerus here. عليا انا اهو. بص you can tell the biceps you can feel it against the mid shaft of humerus behind the biceps muscle. Behind the biceps muscle against the mid shaft. So you can feel it in the cubital fossa medial to the biceps tendon or behind the biceps against the humeral shaft. Enzyme, cholesterol. Enzyme. You can feel the axillary artery and lateral wall of axilla against surgical humerus. هادي اهو. بص كده تحسه باي فور فينجرز. كيف عليك يا صاحبي؟ هي باي فور فينجرز نازل ليك في جنبك. باي فور فينجرز على surgical humerus. باي فور فينجرز على surgical humerus. السبكليفيان بتحسه خليكم من زمان. Behind the middle circle of clavicle, again is the first trip. What it was, behind the middle circle of clavicle, again is the first trip. Behind the middle circle of clavicle, again is the first trip. بعد كده نيجي على الكاروتيد اظن خدناه في السيرويد افكركم بيه افكركم بيه مره كده بنعيد الريفيجن نقطه واحد ستيت اوف كلافيكولار جوينت نقطة اتنين الميدوي بتوين ذا انجل وذا مانتيكول اند بوستيريور بروسس وصلهم بخط بحس على الكاروتيد تيوبيكل اوف سي 6 مرة كمان الناحية دي نقطة واحد ستيرنو كلافيكولا جوينت نقطة اتنين الميدوي بتوين ذا انجل وذا مانتيكول اند بوستيريور بروسس بحس على الكاروتيد تيوبيكل اوف سي 6 الارض اللي قبل الاخير هو الفيشال ارض اسك ذا بيشنت تو بلينش هيز تيس ريجرز على اسنانه وبحسه at the anterior inferior angle of the masseter against the body of the mandible اللي عامل نوتش في البورد كز على اسنانك بقى تبص من ناحيته كز على اسنانه بحسه عند ال anterior inferior angle of the masseter you will feel the artery notching the mandible. الارض الاخير هو السوبرفيشال تمبرال بينحس in front of the tragus against the zygomatic arch in front of the tragus against the zygomatic arch. يا جماعه نعمل صلاح انا خلصت المفروض تمشوا حالا قبل ما تمشوا نعمل صلاح تعالوا بقى احسبوا كده الوقت هعمل الابرز كلها ان 1 مينت 1 مينت يلا بقى بص بقى تلفزيون تلفزيون كل الابرز تاني بدل ما حد يسالني بقى على الابرز الابرز يعملوا كلهم بس المره دي بقى للحفظ المره المره دي للحرص. يلا اول ارتري عندنا. يلا بقى دي بالظبط انت هتشتغل معانا. انا بص بتسمع معايا سر. بص الدورسالس بيدس ارتري ان ذا بروكسيمال كارب اوف فيريس ان ذا فوسيال سبيس جس لات ذا اكسيلز والهالوس لونجست تندون اجينست ذا بروستي اوف نافيكولار بون على الباك اوف ميديا مالس بنحس بالشير تيبا بتوين بتوين ذا تو مالولاي على اللور تيبا بجيب الانتير تيبا على اللاترال مالس بحس البيرونيك. بعد كده الكوبيديا بنحسه بخمس طرق يا اما على الابر تيبا يا اما على اللور تيبا. بعد كده لو رسمت خط من البيت اوف ذا ستيرنا تو بلو اند ليفت مالكس يو فيلز اورتا الونج ذيس لاين ميدنج ا فيري ثين بيرسون. لو رسمت خط من اخر نقطة في الاورطة الميد انجوينال بوينت على الاثنين الابر هاف اوف ذيس لاين يو فيل ذا كومن ايليك اجينست ذا ايليك بول اند ذا لور هاف اوف ذيس لاين يو فيل ذا اكسترنال ايليك اجينست السوبيريور بيوك بيس. فروم ذا ميد انجوينال بوينت يو كان درو ا لاين تو ذا ادكتور تيوبركل اند ذا ميديال كوندايل فيما الونج ذا ابر هاف اوف ذيس لاين يو كان فيل ذا فيمورال بونسيشن اجينست ذا فيمورال شافت. انسر لو سيمبل اوت then you can feel the medial box against the lower radius or you can feel it in the anatomical snuff box posterior. You can feel the ulnar box in front of the wrist immediately against the BZ4 more. Then you can feel the lower brachial medial to the biceps tendon against the lower humerus. The upper brachial can be felt behind the biceps muscle against the humeral shaft. Against the humeral shaft. And then by all your fingers, you can feel the axillary pulse against the sagittal and the humerus on the lateral axillary wall. You can feel the axillary pulse on the sagittal and the humerus against the lateral axillary wall. Behind the middle third of clavicle, against the first rib, you can feel the subclavian pulse, which is very different. In the lower half of the carotid line, you can feel the carotid pulsation against the carotid tubercle of C6. At the anterior inferior angle of the masseter, you can feel the facial pulse launching the mandible. And lastly, you can feel the superficial temporal in front of the tragus against the zygomatic arch. And it's to you. Stand up, have this kidney. Stand down. And what happened to وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.